انفكشن لسه خدنا كف 18 لو تفتكروا الاميونيتي اجينست اكسترا سيلر بكتيريا والاميونيتي اجينست انترا سيلر بكتيريا والاميونيتي اجينست فايروس والاميونيتي اجينست الفانجل انفكشن. وبعدين في الشابتر 19 خدنا ازاي الاميون سيستم بيحاول يبروتكت يو اجينست ديفلوبمنت اوف موست تيومر مش كده؟ يبقى الاميون سيستم كانه لو شبهناه ازيف it is your fighting army صح؟ قوتك المسلحة اللي بتدافع عنك ضد different infections وضد tumors مش كده؟ فلما بقى على فكر القوات المسلحة يبقى داخلين على حرب يبقى الحكمة بتاعت الحرب بتقول لك there is no war without victims. عارفين ان في مثل او حكمة دلوقتي قلة الحكم دي محدش يقولها كنا زمان تلاقي كل حته كده متعلق لوحه عليها حكم وعليها كده صدر مستحيل فرق يعلموا الناس حاجات معينه دلوقتي عم لا دلوقتي ما تبصليش كانه زي شوف الموضوع لا من الحكم اللي اتعلمناه واحنا صغيرين يقول لك الكسبان في الخناق خسران والكسبان في القمار خسران والكسبان في الحرب خسر. اصل الكسبان في الخناق انت حتى لو ضربت اللي قدامك اهو ممكن يكون شتمك عشان قطعنا قميصك خربشك يعني برضه مهما انت كسبت الخسران كسبان ده حلاجيل يعني لو كسبت في الخناق انت خسرت حد الكسبان في القمار كسبان فلوس حرام يعني هو خسران الكسبان في الحرب خسران ضحايا يعني حكمة قديمة بس تذكرتها ان there is no war without victims. يبقى خد بالك ان الميون سيستم مصحصح صحيح وقواتك المسلحة وعمال يدافع عنك ضد مايكروبس وضد تيومرز لكن للاسف الحلو ما يكملش الكمال الا واحد الميون سيستم احيانا يستجيب بشكل اكساجريتد او ان ابروبريت بحيث انه يؤدي الى تيشو دامج بعض الامراض اللي هتمر علينا يبقى سببها الاميون ريسبونس. ليه بقى؟ ممكن يحصل انافلاكتيك ريأكشن نتيجه تشريد الاميون ريسبونس. ممكن يحصل سايتوتوكسيستي او سايتوليتيك ريأكشن نتيجه الاميون ريسبونس. ممكن يتكون اميون كومبلكس ويحصل له ديبوزيشن في اماكن تؤدي الى ديزيز يبقى اسمه اميون كومبلكس ميديتد ريأكشن. ممكن التي ليمفوسايت وهي منفعله تؤدي الى كامل دامج يبقى اسمه سيل ميديتد دامج. اذا عندي اربع احتمالات لإكساجريتد أو inappropriate reaction اسمهم anaphylactic reaction cytotoxic أو cytolytic reaction immune complex mediated reaction self mediated reaction. طبعا عناوين كده انت لسه مش فاهم التفاصيل. هذه الرياكشنز قد تؤدي إلى حاجة من ثلاثة يا إما hypersensitivity أو allergy يا إما autoimmune disease يا إما graft rejection. يعني دي عيوب الاميون سيستم المشاهير الثلاثة المشاهير عيوب الاميون سيستم يا اما يحصل لك ممكن هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن يا اوتو اميون ديزيز يا جرافت ريجكشن او ثلاث عيوب. ده طبعا ناهيك عن العيب الرابع الاكيد ان لو الاميون سيستم من الاول في ديفيشنسي. هندرس على مدار الاربع شابترز من دلوقتي لحد الشابتر 23 اربع مشاكل الاميون سيستم الهايبر سنسيتيفيتي ريأكشن والاوتو اميون ديزيزز والجرافت ريجكشن والاميون ديفيشنسي. نبدا بالهايبر سنسيتيفيتي ريأكشن عايزين ديفينيشن يعني ايه هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن يا مي هايبر سنسيتيفيتي يعني الاميون سيستم ما هايبر صح ها يبقى اكستاجريتد او ان ابروبريت اميون ريسبونس صح اجينست certain agents. تخيل ان هذه الاجنس may be harmless يعني لو ما كانش الميون سيستم انفعل ما كانتش الاجنس دي عملت لك اي مشاكل. يبقى لا الفراوله الفراوله الشوكولاته هم دول حاجه هتعصب حاجه هتعيق لكن تلاقي الميون سيستم استجاب استجابه انفعل او استجاب استجابه inappropriate مش مناسبه يبقى exaggerated او inappropriate immune response to certain environmental agents that result in tissue damage. التيبيكال عشان يحصل تلاقي الشخص يتعرض للانجين دوت مره يحصل له حاجه اسمها سنسيتايزيشن، ثم يحصل له ريكسبوجر يوم يحصل الدامج او التيشو انجن. لسه كل الكلام ده مجرد مقدمه، ما انتش فاهم التفاصيل لسه. تعالى ما نضيعش وقت ونحكي التفاصيل ونقول ان الاميون سيستم الهايبر سنسيتيفيتي ريأكشنز ليها اربع انواع. النوع الاول يا احمد اسمه تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، من اسمين كمان اسمه ايميديت هايبر سنسيتيفيتي، الاسم الثالث انافلاكتيك هايبر سنسيتيفيتي. يبقى عندي ثلاث اسامي للنوع الاول. طيب 1 عندي اترقم نمره 1، ما ينفعش تدي الرقم ده لنوع اخر. النوع الاولاني اللي هو اسمه طيب 1 له اسمين كمان، اميديت لانه بيحصل بسرعه خلال ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه من التعرض للانجين ممكن تحصل مشكله. او انافلاكتيك عشان هيحصل فاست ديليتيشن وهنخش هاي تنشن وشفت احتمال، فعشان كده رسمه انافلاكتيك. طيب يبقى القصة عشان تفهم أي نوع من الهايبر سنسيتيفيتي اسأل نفسك ثلاث أسئلة. نمرة 1 مين هو الأنتيجين؟ نمرة 2 مين هو الأنتي بودي؟ نمرة 3 إيه هو الإكزاكت ميكانيزم أوف تيشو دامج؟ السؤال الأول مين هو الأنجين؟ هعرف الأنجين لو عرفت تعريف تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. مين يعرف تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي؟ برافو عليك. اكسجريتد او ان ابروبريت اميون ريسبونس، استخدمت التعريف العام للهايبر سنسيتيفيتي صح؟ بس عشان اميز تايب 1 يبقى اكسجريتد او ان ابروبريت اميون ريسبونس ده اجينست، برافو عليك يا احمد، اجينست هارمس انفايرمنتال انتيجين. هارمس يعني ما كانش هيعصك بقول لك ولا هيؤذيك. يبقى اذا الانجين هنا لما اجي اوصفه هقول عليه هارمس environmental antigen، وبين قوسين كده راح مسمينه اسم، اصل زمان سموا تايب 1 هايبر سنسيتيف ده سموه الرجن. تبقى الانجن اللي هيعمل الحساسيه اسميه اسم الالرجي، اسميه الرجن. يبقى الانجن اللي هيعمل تايب 1 هايبر سنسيتيف هو هارمس environmental antigen يطلق عليه كلمه الرجن. تيجي ندي اكزامبلز الالرجنز. قسموا الالرجنز على حسب سيادتك هتتعرض لها ازاي الى اربع انواع. اذا كنت هتتعرض للالرجن باي انجكشن يسموه ان جكتن. اديني مثال على طول، حد يفتكر مثال يقول لك الواحد لو خد فرقه مش عارف ايه طب ذاكر. بنسبه يبقى دراكس زي بنسبه. او ده الالرجن بيتاخد باي انجكشن يقوم يطلق عليه اسم انجكتن. او ممكن اتعرض للالرجين باي انجيشن يبقى اسمه انجستن. لا ده امثلته كتير ومشاهير ومعظمنا عنده المشكله دي. انجستن دي حاجه بتتاكل، يقول لك انا لما باكل شوكولاته يجي لي ارتكاريا ولا اهرش ولا يجي لي سكين راش ولا عندي حساسيه للموز للبن للسمك مش عارف للفراوله لبعض انواع الفواكه. يبقى الانجستن هي الرجين انت بتتعرض لها باي انجيشن. انهيلنس برافو عليك، حبوب اللقاح البولين جرينز او المولز اللي هي القطريات المتناثره في الهواء، القطريات الخيطيه دي الفلامنتا فانجاي او الهاوس دست، ربات بيوت كتير بعد يوم تنفيذ او يوم في عفر او كده دوت تجي لك عندها برونكيال او عندها راينايت. بعضنا اللي عايش في المدن باستمرار لو راح ريف مع نقاء جو الريف والاستمتاع بجو الريف، لكن القش والزرع والبولينج جرينز يعملوا له حاجه اسمها هي فيفر، حمى القش تلاقيه يرشح ويسخ. كل دي حاجات بتتاخد باي انهيليشن. ها يبقى انهيلر. طب ولو اتعرضت للانجن باي كونتاكت يتسمى الالرجي في الحاله دي؟ ها كونتاكتا. بعضكم قلقان لانه مش شايف التقسيمه دي قدامه، ما تقلقش هنوصلها موجوده في الشابتر مثلا. كونتاكتا يعني حاجه بتعمل لي مشاكل باللمس. زي بعدين يقول لك ايه البولي استر، ما بلبسش بولي استر عشان يعمل لي حساسيه. النايلون، الانيمال هير، الانيمال فير، حاجات كتيره ممكن ملامستها تؤدي الى نوع من انواع القدر على القدر. تمام، يبقى دي تقسيمه الالرجنز اكوردنج لانت هتتعرض لها ازاي. مين بقى يا ترى الانتي بودي المسؤول عن تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي؟ سمعت عنه في الفيسيولوجي كانوا يقولوا عليه الكي، يبقى الاي جي اي. الاي جي اي الكي ليه بقى؟ ايوه نورمالي. بص بقى نورمالي اي شخص فينا يتعرض لحاجه من الالرجنز دي بيكون اي جي اي صحيح، بس الكميات بنتريز. اي واحد فيه يعني انا ما عنديش حساسيه للفراوله، لما اكل فراوله الجسم ممكن يستشعر انها الرجن يكون اي جي اي بس الكميات قليله جدا تريز اماونت، يوم ما يحصلش تيشو دامج معظمنا كده. لكن عند بعض الناس للاسف ودي بتبقى جينيتيكالي ديترمنت، يعني ليها جينيتيك بريدسبوزيشن. عند بعض الناس لو اكل بقى حاجه من دول ولا لمس ولا كده او اتعرض لالرجن يقوم الاي جي دي برودكشن عنده يبقى بكميات كبيره، وهنا تكمن المشكله. ليه؟ لان هذا الاي جي اي بيوصف بانه سايتوتروبيك. يعني ايه سايتوتروبيك؟ يعني بيحب يمسك في خلايا. يمسك في اي خلايا؟ يا ريته كانت تمسك في اي خلايا. يمسك في الماست سيل او في البيزوفيل. ليه؟ لان عليهم ريسبتورز يقوم الاي جي اي ماسك بايه؟ بالاف سي بورشن بتاعته، مش الانتي بوديز بتاعت نظر تركيبته قبل الاجازه كان عنده اف سي بورشن وعنده اثنين باب صح؟ يقوم ماسك بالاف سي بورشن ويسيب الباب فري يبصل بره كده. يعني مسك بديله صح؟ يعني هيلعب بديله. وانت ما تخافش غير باللي بيلعب بديله ده. هتشوف هيعمل ايه دلوقتي. تعالى بس نرجع ناخد القصه من الاول. هو ايه اللي خلى الالرجين يكون اي جي؟ سؤال، ايه اللي خلى الالرجين يكون اي جي؟ ايه العلاقه؟ عايز ارسم كده جانكشن. بصوا كده عايز ارسم سلسله كده او جين تبدا بالالرجين ويوصل للاي جي اي. ازاي الالرجين يتعامل مع الاميون سيستم عشان نوصل للاي جي اي برودكشن؟ رشا الالرجين قبل انت تجيبني من الاخر هات الاول الالرجين. ايوه انت بين المصد دخلت في النص يعني انت فاضل خطوه. الالرجين هيروح يستمريت التي هيلبر سيل الاول يقوم يخليهم يبقوا تي هيلبر 2 الاول تقوم تي هيلبر 2. ايوه هي دي بقى اللي تطلع الانترلوكينز واكتيفيتد بي ليمفوسايت. عشان البي ليمفوسايت تيجي تطلع ها مفروض اميونوجلوبلين اف صح؟ لما تبقى بلازموسيت تطلع اي جي ام تقوم تي هيلبر سيلز مطلع لها انترلوكين اسمه كام؟ 4. يقوم يعمل كلاس سويتشنج من الاي جي ام الى الاي جي جي. الاي جي اي نقول كمان الالرجن مجموعه من الانجن عندها القدره انها تبقى انترنالايز تبقى اكسبريس على سطح الانجن بريزنتنج سيل للتي هيلبر سيل عشان تحول التي هيلبر سيل الى تي هيلبر 2. تقوم التي هيلبر 2 تكريت انترلوكين 4 اللي بيعمل كلاس سويتشنج بدل ما البلازما سيل تطلع اي جي ام تطلع اي جي اهو ادي طريقه انتاج الاي جي. والاي جي اي يروح يعمل ايه؟ يلعب بديله زي ما قلنا يمسك بالاف سي بورشن بتاعته الاف سي ريسبتورز اللي على سطح الماس سيلز او البيزوفيل. عند هذا الحد يبقى حصل اول خطوه في الميكانيزم. احنا قلنا ايه هو الميكانيزم؟ الميكانيزم خطوتين. الخطوه الاولى اسمها سنسيتايزيشن. لو سيادتك جمعت اللي فات ده في خطوات يبقى كده تمت الخطوه الاولى. ايه الخطوات؟ الشخص يتعرض لالرجن والالرجن زي ما قلنا يستيميليت تي هيلبر 2 برودكشن يستيميليت الكلاس سويتشنج عشان نوصل لاي جي اي والاي جي اي بايند للماس سيلز والبيزوفيل. اصبح المريض بالمنظر ده كده اسمه سنسيتايز يعني محفز. ده تيبيكال كده اللي بيحصل في الخطوه الاولى في البرايمري او الفيرست اكسبوجر. ايه اللي يحصل لو الشخص نفسه دوت حصل له ري اكسبوجر تو ذا سيم الرجن؟ مش معنى تو ذا سيم، هل ينفع مره اكل فراوله ابقى سنسيتايز او باجي اكل مانجا يقوم يحصل لي المشكله؟ لا طبعا. ليه؟ لان الانتي بودي سبيسيفيك، يبقى لازم اتعرض للفراوله تاني. ها فلما اتعرض لنفس الالرجن مره تانية يحصل بقى الخطوه الثانيه في الميكانيزم اللي اسمها دي جرانوليشن. ايه بقى اللي هيحصل؟ الالرجن لازم يشبك في اثنين اي جي اي جنب بعض كده. هعيد تاني رسمه الخليه، هي الماست سيل كان ماسك فيها اي جي اي كده واي جي اي كده. لو شبهنا الكلام ده المنطقه دي كده بدايره كهربائيه تبقى كلوزد ولا اوبن سيركت؟ لما جه الالرجن مسك هنا يبقى عمل ايه؟ قفل الدايره. فعلا الخليه بتتكهرب. انا زمان انا اللي شبهت الناس في حته الدائره الكهربائيه دي، وبعدين بنقرا في مراجع لقينا ان اللي بيحصل فعلا بالتفصيل كهرباء، فعلا كانها دائره كهربائيه اتقفلت. ليه؟ هيحصل حاجه هقولها لك بس مش عليك تفاصيلها. الكالسيوم ايونز اللي موجوده على الممبرين من بره اللي هو الاكسترا سيلر كالسيوم هيحصل له كالسيوم انفلوكس، هيخش جوه الخليه. بس الانترا سيلر كالسيوم لما يزيد ياكتيفيت الادينايل سايكليز، يقول الادينايل سايكليز يزود البرودكشن اوف سايكليك اي ام بي، والسايكليك اي ام بي لما يزيد قوي ويفرق عن السايكليك جي ام بي، الفرق اللي بينهم ده يخلي الممبرينز اللي موجوده جوه الخليه تبقى انستابلايز. هو في ممبرينز جوه الخليه؟ اه، الممبرينز دي بتحتوي جرانيولز، الجرانيولز دي بتحتوي على الفارماكولوجيكالي او الكيميكالي اكتف ميديتورز زي الهستامين واخواته. فلو حصل ان الممبرين بقى ان ستابلايز يقوم تبص تلاقي الممبرين يقرب من السيل ممبرين ويفتح يعمل حاجه اسمها دي جرانيوليشن رابشر، يقوم يخرج محتوياته. نقول كمان انت التفصيله انا قلتها دي مش عليك، انت شخص هتقول ان الانجن بيفاين تو ذا اي جي اي اللي موجود على سطح الماسل سيلز والفيزيكال، يقوم يعمل كلمه بس قلناها مره قبل كده، يعمل كروس لينكينج، بريدجنج او ماشي كروس لينكينج. لما يعمل بريدجنج او كروس لينكينج يقوم ده على طول من غير تفاصيل يؤدي الى دي جرانيوليشن اند ريليز اوف الميديتورز اللي اقدر اقسمها لنوعين من الميديتورز. نوع جاهز ريفورمد يخرج في الحال زي الهستامين والبليتليت اكتيفيتنج فاكتور، طالما هيخرج في الحال في خلال ربع ساعة إلى تلت ساعة، يبقى هذه الميديتورز هي اللي مسؤولة عن الايرلي فيز. الايرلي فيز اللي هي الأعراض اللي بتحصل بعد ربع ساعة من التعرض للألرجن. تلت ساعة بالكتير. هنقول الأعراض دلوقتي. بس يبقى ده الهستامين والبريك اكتيفيتنج فاكتورز طالعين في خلال ربع ساعة تلت ساعة مسؤولين عن الايرلي فيز مانيفستيشن. الماركتينج برضه لما تتعرض للقصة دي تقوم تبدا تكون ميديتورز جديده تبقى نيولي فورمد يتزعمهم البروستاجلاندين والليوكوترينز، ياخدوا لهم خمس ست ساعات عشان يتكونوا، يحصل لهم ريليز، يبقوا هم اللي مسؤولين عن الليت فيز مانيفستيشن. يبقى الليت فيز المسؤول عنها الليوكوترينز والبروستاجلاندين، البروستاجلاندين والليكوترين الليت فيز تحصل بعد خمس لست ساعات. هل في فرق في المانيفستيشن بين الليت فيز والايرلي فيز؟ هي نفس المانيفستيشن بس الفرق هيبقى في الديوريشن وفي السيفيريتي، هتبقى مور سيفير وهتبقى بيرسيستنت، هتقعد فور لونجر ديوريشن. عمر السؤال اللي هقوله لك ده ما جه قبل كده بس دايما افكركم بيه. ايه رايك بقى لو ممتحن طلعت في دماغه يقول لك قارن بين الايرلي فيز والليت فيز بتاع التايب 1 هايبر تيست؟ عايز ثلاث طرق واضحين قدامك. هي بقى استنتاجين كده ولا حاجه؟ ايوه. اونست ديوريشن ميديتورز ستيفيتي البيزنس. نفسر. ها. اللي قال لا قال حاجه يفسرها بس اقول لو الديوريشن ايه بقى الديوريشن؟ ده الأنس. الأنس بعد ربع ساعة نصف ساعة ده الإيرلي فيز، ها خمس ست ساعات الليت فيز. حلو. الديوريشن ترانزيان أو شورت ديوريشن دي الإيرلي فيز، الثاني تبقى مور بيرسيستنت. صح. ميديتورز يا شيخ الهستامين والبليتلت اكتيفيتنج فاكتور في الإيرلي فيز، والثانية كان اليوكوترينز والبروستاجلاند. استجل الإيرلي فيز ماي، والثانية سيلين. كلام حلو. ممكن متاح نعملها ما حصلتش، بس ايه المانع؟ البرزيستنس هقول لك حالا ليه بقى. كمية السيتوكاينز او مجموعة السيتوكاينز اللي طالعة المختلفة دي بتروح عاملة تزود الإفكت بتاعي انها تعمل اتراكشن او ريكروتمنت اوف سيرتن سيلز، زي مزيدا من السي هيلبر سيلز، زي ماس سيلز وبيزوفيلز، زي ايزينوفيلز. طبعا لما تيجي سيلز كتير وتطلع هي كمان ميديتورز، ده اللي هيخلي الديوريشن تبقى اطول، وده اللي ممكن يعمل تيشو دامج، ده اللي ممكن يزود السيفيريتي بتاعت الكونكشن. تمام؟ الديوريشن او يعني هي حاجه واحده دايما الديوريشن انها تبرزت لفتره طويله. واضحه وسهله، بس بعدين برضه لسه في حاجه كده مش مريحه، مش فاهمها كويس. تعال عشان نفهم تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ناخد لها تو كلينيكال اكزامبلز، تو كلينيكال فورد. القصه اللي حكيناها دي كلها ممكن تحصل بشكل سيستيميك او جنرال جنرالايز فور اوف تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، نسميها سيستيميك انافلاكسيس، او اللي هي في ناس يطلقوا عليها للبساطه انافلاكتيك شوك. نحكي القصه من الاول. شخص في امان الله بيه ولا عليه اتعرض لالرجي، صح؟ ما انا بجيب القصه من الاول يعني بوصف فين هو الانجي، صح؟ شخص اتعرض لالرجي. ابو حميد ايه رايك يا احمد؟ الالرجي المره دي شوف فيه ايه، طالما هتكلم على سيستميك انافلاكتيك، شوف فيه انجكتنت ولا انجستنت ولا انهيلنت ولا كونتاكت، شوف فيه انجكتنت. الشخص اللي اتعرض للانجكتنت عايز امثله، بص لاخر باراجراف عنده الصفحه اللي على يمينك دي اخر باراجراف. بيقول لك ايه؟ دراجز زي الفينيسيلين او فورين سيرم. بعضهم هيسال هو الشخص ممكن يتحقن بفورين سيرم ليه؟ لا اشهر فورين سيرم بناخده الفورين سيرم بتاع الحصان، وانت بتاخد بلاد ترانسفوجن من الحصان؟ لا. اكون محضر. برافو اللي قال ده مين؟ اي برافو يا محمد. اكون محضر باسيفلي انتي بوديز في الحصان، وخدنا مثال ليها الانتي توكسن. مرض زي التيتانوس بيحصل نتيجه التوكسن، باخد التوكسن بتاع الكوليستريديم تيتاني واحول التوكسن لتوكسويد، واحقن في الحصان واخد الهورس سيرم. الهورس سيرم بيتعبى في الامبولز، وهو ده اللي يبقى اسمه انتي تيتانيك سيرم. بيقع في الجرح، مش بيقول له عادي خد روح للزخانه خد مضاد تيتانس، او مضاد تيتانس ده متحضر في هورس. فلو سيادتك خدت المضاد بتاع تيتانس اللي متحضر في هورس، يبقى اسمك خدت فورين سيرم هورس سيرم. نفس القصه في حاله الدستين. يبقى لما اكون بدي انتي بوديز متحضره بديها كباسف او كثيرابي وهي جايه من انيمال، يبقى اسمها فورين سيرم. او لو ما بدي دراج زي البنسلين يبقى ده انجكتنت، صح؟ يقوم ده يؤدي الى، تعالى نكمل القصه، يعامل في الجسم معامله الالرجن. يعني هذا الالرجن يستمرين التي هيلبر سيلز ان هو يبقوا تي هيلبر 2، عشان التي هيلبر 2 تطلع الانترلوكين 4 اللي يعمل كلاس سويتشنج ويخلي البلازما سيلز تبروديوس اي جي اي. يقوم الاي جي اي يروح يعمل بايندنج على الممبرين بتاع الماس سيلز والفيزو في الصح. يبقى الشخص كده اصبح سنسايز. اتفقنا ان لازم تو اكسبوجر والفيرس بعمل السنسايزيشن، ما عدا هذا المثال ده يعتبر اكسبشن. هنا ممكن نفس الاكسبوجر تعمل حاجتين، السنسيتيزيشن والشوكينج دوز. ليه؟ انت خدت حقنه انترافينس او انتراماسكر شويه من الالرجن، عملوا سنسيتيزيشن، بص ده شكل الجزء ده، وما تبقى من الالرجن هو اللي هيكمل القصه، هو اللي هيعمل الشوكينج كانه شوكينج دوز. يوم بقيه البنسلين او السيرم هو اللي هيعمل كروس لينكينج والتي جرانيوليشن وريليز اوف بري فورم ميديتورز وهي ليها طبعا بعد كده لو العيان لو العيان اتبقى او قعد 5 ساعات ده ممكن يموت في الحال في دقائق بقيه الميديتورز ويحصل المانيفستيشنز اللي قلنا عليها اللي هي ايه اربع حاجات بازو دايليتيشن وبرونكوس باك ده الكتاب كاتبهم لك لكن هتسمع في الفارما عرضين كمان انكريز كابيلاري بيرميابيليتي وانكريز ميوكس سكريشن الكتاب ليه ركز على الاثنين المهمين دول لان هو ده في الغالب في السيستميك انافلاكسس بيكون الكوز اوف ديث لما يحصل بازو دايليتيشن سيستميكالي اول اوفر ذا بودي يقوم العيان يجي له هاي بوتنشن ويصب سكت واللي يزيد المأساة ان البرونكوس باز يخلي حصل له اوبستراكشن في الاير ويز بتاعته ما يقدرش يتنفس يصب سكت يجي له سيانوز تلاقي العيان اتزرق وجاله شوك وعرق واترمى في الارض ويمكن ما تلحقوش اسمها انافلاكتيك شوك او اسمها سيستميك انافلاكسس بتحصل بالميكانيزم اللي حكيناه ده لو الشخص اتعرض لانجكشن يبقى انجكتنت الرجن نفس الاعراض تحصل والناس يعانوا هنا يعني واحد يقول لي طب انا لو كبت الفراوله بقى هطب ساكت اقول له لا لو كبت الفراوله هيبقى ده اسمه لوكالايز انافلاكسيس او يسموه اتوبي خلي بالك الكلمه اللي بين قوسين في الصفحه الجديده دي كلمه مهمه جدا اتوبي يعني ايه اتوبي اتوبي لغويا يعني شذوذ يعني في لوكال اورجان او تيشو هيبقى شاذ الرياكشن بتاعه الاتوبي او اللوكالايزد انافلاكسيس هيعتبر لوكالايزد فورم اوف تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ايه رايكم يحصل لو الشخص اتعرض لالرجن ان ذا فورم اوف ايه؟ اي حاجه انجستن لا اي حاجه ما عدا الانجستن انجستن او انهيلنس او كونتاكت هنا الكتاب ذكر لك انواع الالرجن ده وده لك امثله يقول لك الكونتاكتس زي النايلون والانيمال فير والانيمال هير والبوليسترز والصوف والحاجات دي ماشي والانهيلنت زي البولين جرينز والمولز والهاوس داست وخلافه والانجستر زي الفود ستاف المشاهير اللي احنا كلنا عارفين انهم بيجيبوا حاجات ايه اللي يحصل؟ يحصل نفس الميكانيزم اللي حكينا ده بس يبقى لوكالايز تو سيرتن اورجان او تيشو طب المانيفستيشنز المره دي تبقى لوكالايز مانيفستيشن ناخد امثله شهيره جدا الارتكان خلينا في امثله ابسط بقول لك امثله شهيره وبسيطه في الربيع تلاقي واحد عينيه تحمر وتدمع ويبقى بيحرقه كونجكتيفايت اسمه رمض ربيعي نتيجه للبولينج جرين تتعامل مع الميوكوزا السيركس بتاع عينه وتعمل له مشكله في ناس فعلا مثلا لو دخل بيت فيه قطه عينيه تدمع على طول وتحمر وحاجات كده برضه نفس القصه ارتكاريا واحد كان حاجه يهرش 60 رعش وارتكاريا بروكيا الازمه السيدات اللي تعرضوا لاضطراب المناعي تلاقي صدرهم بيضيق ويجي لهم ازمه ربويه اللي قلت لك اللي يروح الريف ويجي له رشح وزكام وايه فيفر ها اللي بياكل ويجي له دهرية او فوميتنج القصص دي كلها امثله ان تقع برافو عليك حاول ممكن الانهيلنس او الانجستن كونتاكتن طبعا لا صعب لكن الانهيلنس او الانجستن ممكن يعملوا سيستميك بس فيري ريد فيري محتاج كميه كبيره تكون اتعرضت لها وما ابسوربشن يكون بكميات كبيره لكن المسافه من الجي اي تي لحد ما يحصل ابسوربشن وتعمل سيستميك هيكون يعني يعني ما سمعناش عن اكل الشخص ياكله ويصب بس الانهيليشن اصلا الانهيليشن ممكن عارف في قصة النحلة أو النملة أحيانا ممكن تبقى سيستم ف يعني طبعا ما فيش شارب لاينز أو ديماركيشن تفصل الحدود دي عن بعضها يعني لو افترضت إن الحاجة اللي بقت الهيلث كانت بكميات كبيرة وإنها راحت بسرعة سيستماتيكالي والشخص كان أوريدي عنده الاستعداد الخاص بس بنبه وأكد كل شوية إن الكلام ده ما بيحصلش لكل الناس الطبيعي انك تكون اي جي اي بكميات قليله الكلام ده بيحصل في مجموعه من الناس بيكونوا عندهم جينيتك بريديسبوزيشن عشان كده حتى الكتاب بيؤكد ان الاتوبي بقى بالذات بتبقى فاميليا يعني ايه يعني ليها جينيتك بريديسبوزيشن يعني مثلا بس مش بالضروره يبقى نفس المانيفستيشن يعني ام عندها اربكاريا مش لازم بالضروره اولادها يبقى عندهم اربكاريا، لكن ممكن ابن من اولادها يبقى عنده مثلا برونكيال ازم، واحد يبقى عنده كونجكتيفايتس. الاستعداد بتاع الاتوبي هو ده اللي بيبقى فاميليار، الجينيتك بريديسبوزيشن بيخلي الشخص مستعد للاتوبي، لكن ايه الكلينيكال مانيفستيشن تختلف من فرد للتاني. ازاي نشخص وازاي نعالج تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، لانه في منتهى الاهميه وحالاته مش قليله كتير جدا. نشخص بطريقين، الطريق الاول سكين تيست، يمكن بعضكم عمل اوريدي وعارفه. الدكتور بيرسم على ايدك مربعات، بيتعمل على الفور ارم، بياخد دراعك اهو كده يرسم هنا مربعات. دلوقتي الشركات بتاعت المستحضرات الطبيه سهلت علينا الامور، بيعملوا اكستراكشن للديفرنت الرجنز ان ا بيوريفايد فورم، وكل الرجن سيبريت بيتحط في الغازه لوحده، واحنا بنشتري العده في كيس، عده كده جاهزه غاليه صعيد شويه، لكن لان بتحتوي على الاقل 40 الرجن من المشاهير. جاي بقى المريض بيقول لي مثلا ايه عندي حساسيه باكل ظهر وشبع، طب بتاكل ايه بالظبط؟ يقول لك مش عارف، اصل الاكل كان فيه حاجات كتير. فنبدا نجرب مستخلص الفراوله، مستخلص مانجا، على حسب بقى هو بيحكي لك بيقول لك ايه. يمكن تيجي البيت قطه نحط اللي هو الهير الكات هير، تراب المنازل، حشرات، حاجات كده اكستراكت من ديفرنت الرجن شكل بيوريفايد، كل الرجن في مربع سيبريت، ونعمل استراتش او نحقن انترا ديرمالي النقطه ديت تحت في الجلد نفسه، او نعمل استراتش نحقش كده او نشقه بابره جوه النقطه دي، ونسيبه فتره تتراوح من ربع ساعه الى نص ساعه او 25 دقيقه. الحاجه اللي هو الرجيك ليها هتلاقي حصل ويل اند فلير، عارفين الريسبونس ده بتاع الفسيولوجي، تلاقي الحته احمرت وبقللت كده، يبقى تعرف هو سنسيتيف لاني الرجيك. لكن ممكن الفيس ده ما يكونش دقيق قوي وممكن يطلع اكتر من حاجه، صح؟ عايز تتاكد تروح تدور في السيرم بتاع المريض ده على ايه؟ على اي جي اي، تلاقي الليفل اوف اي جي اي ان جنرال عالي، صح؟ وعشان تتاكد وتعرف مين هو الالرجي اللي عامله المشكله دي تدور على سبيسيفيك اي جي. هناخد التفاصيل ازاي بدور على انتي بودي معين وسبيسيفيكال في اخر شابتر في هذا الكتاب اللي هو الانجن انتي بودي رياكشن. بتدور على سبيسيفيك اي جي اي اجينست الالرجن اللي انت لمحته على الجلد هنا، يعني مثلا لو طلع سيده من سيدات المنازل عندها حساسيه للتراب الهاوس ده، لازم الاقي عندها اي جي اي سبيسيفيك الهاوس ده عشان يبقى التشخيص سليم. طيب شخصت، تعالج ازاي؟ العلاج، لحظه بس الاول، تعتمد انت بتتكلم على سيستميك انافلاكسس ولا لوكالايز؟ لو بتتكلم على سيستميك، واحد خد حقنه وهيصب ساكت، يبقى انت لازم تعتبرها ايمرجنسي. ده عنده هايبوتنشن يبقى لازم تديله حاجه تعمل له فاز كونستريكشن وانتي هيستامينز وكورتيزون وفنتليتور واوكسجين انهاليشن، لا ايمرجنسي. لكن لو كان اتوبي بقى، ها نمره واحد، قبل ما افكر زمان كان في تيست بيتكتب في الكتب دلوقتي مفروض ممنوع، كان تيست يسمى بروفوكينج تيست، موجود في الفرق؟ زعيم البروفوكينج تيست ده يعني لما كان يجي عيان يقول لك انا عندي حساسيه للاضطراب، تقوم عشان تتاكد وتذاكر ورا يقول له شوف ساكت الله يرحمه، يبقى شوف تشخيصك كان في محل. الرمض كان مكتوب لك تيست غريب قوي بروفوكينج كده، يقول لك المريض اللي يجي له ميه زرقاء اللي هي ارتفاع ضغط العين، قعدوا في اوضه ضلمه فتره وبعدين يتخرجوا في نور مفاجئ، يا اما تعمل له كشاف جامد في عينه مره واحده، يقوم عينه مرقع يبقى ارتفاع الجلوكوما، حاجه كده يعني. يا جماعه بدليل ان الكلام ده غلط، العكس تماما، انك عشان تعالج طريق العلاج يبدا بالاجوزن. يعني ست البيت هتيجي تقول لك انا لما بنفض، ولا بتيجي تنفض تنفض يوم التنفيض، بالليل بقى يجي لي برونكيال ازمه، بسيطه، اقول لها ما بتنفضيش، مش الليل موجود؟ واحد عايز بقى حشيلك في الشغل يقول لك اسكت مش لاقي عندي حسين الغسيل. لاحظنا كده لحد ما البيح يخلف ان شاء الله. يبقى الافويدنس ده نمره واحد. نمره اثنين طبعا في علاج سيمتوماتيك، يعني لما يكون واحد جاي لك عنده حساسيه عمال يهرش وهيقطع نفسه ولا عنده برونكيال ازمه ومش قادر يتكلم، اديله حاجه سيمتوماتيك، اديله برونكو دايليتور، اديله ادرينالين، اديله انتي هيستامينيك، اديله انتي يوكترين، اديله كورتيزون عشان توقف انتاج الاي جي اي، بس كل ده سيمتوماتيك صح؟ كل ده ما بيخففش. لكن محاولة انك تعالج تماما بانك تعمل زي ما احمد بيقول كده دي سنسيتايزيشن، وانا بفضل اسميها هايبو سنسيتايزيشن، هو دي يعني ازاله تماما صح؟ لكن هي في الغالب بتنجح انك تعمل هايبو، انك تقللها ازاي؟ بعد ما عملنا الاختبار اللي انا حكيت لك عنه دوت ودورنا على اي جي يو وعرفنا فعلا ان المريض تنسب لالرجين معين، اروح جايب الالرجين دوت ومخففه بازازه كده. بصوا اخففه قوي يبقى هايلي دايلوت، وحطت ازازه ثانيه تبقى اكثر تركيزا شويه. بصوا لو النقط تمثل الالرجين بقت دي اكثر من دي شويه، وازازه ثالثه ها مور كونسنتريت اكثر واكثر ايه. وابدا بمين؟ ابدا بالهايلي دايلوتد الرجين، يعني احنا خففنا الالرجين قوي، ودي للمريض دوت جرعات قليله يعني 0.1 مللتر سبكوتينيس مرتين في الاسبوع، وبعدين الاسبوع اللي بعده ازود الدوز شويه 0.2 من نفس البريبريشن دوت، الاسبوع اللي بعده 0.3 مللتر 0.4 لحد ما الازازه دي تخلص، اروح رايح الازازه الاكثر تركيزا وابدا ب 0.1 مللتر مرتين في الاسبوع سبكوتينيس لحد ما الازازه تخلص، اروح رايح لدي 0.1 وازود 0.2 0.3 لحد ما الازازه تخلص. يبقى انا بدي المريض ملخص كده، بديله هايلي دايلوتد الرجين بجرادولي انكريزنج دوزز، ببدا بهايلي دايلوتد وازود جرادولي ليه؟ املا باني احول الريسبونس هنا في الحته دي تي هيلبر تبقى تي هيلبر 1 بدل ما تبقى تي هيلبر 2. لو نجحنا في هذا يبقى المريض خف. ازاي الكلام ده يحصل؟ اللي انا بجيب بقول له بص انت عندك حساسيه للالرجن ده، اه طب احنا اولاد النهارده. تعالى هعرفك على الالرجن ده بطريقه جديده. ابدا ان انا اديله فيري سمول دوز، هل تعلموا ان السمول دوز ممكن تصادف انها تعمل توليرنس؟ طيب ما عملتش تولرنس، كونك عمال تريكيت الانجكشنز جايز تدخل عيان في سكندري اميون ريسبونس، والمعروف في السكندري اميون ريسبونس ان المين انتي بودي بيكون اي جي جي. يبقى انت يا اما تعمل تولرنس وتقفل الباس واي دي خالص، يا اما بدل ما يطلع اي جي اي جايز يطلع اي جي جي ده احتمال ثاني، يا اما عند ما توصل للهاي دوز بقى. مش احنا قلنا مين اللي خد التي هيلبر تبقى تي هيلبر 1 او 2؟ من العوامل اللي بتؤثر في الدوزوز ده. فلو وصلت اللارج دوز اوف الانجين ممكن تحول تي هيلبر الى تي هيلبر 1. فاكرين اللارج دوز؟ مع انتروكين 12 مع جاما انترفيرون يمشي، وفي دكاتره ينصحوا انه هو بيدي لما بيوصل اللارج دوز كده يدي معاها سيتوكاين عشان يشفت الريسبونس في اتجاه تي هيلبر 1. يبقى ده اللي اسمه دي او هايبو سنسايز. بص سؤال احمد ده جميل قوي. لو العيان اللي هو اوريدي بيطلع الاي جي اي دوت اتعرض مره واحده للارج دوز، العيان ده دلوقتي مين؟ قصته ايه؟ سينستايل. لو اتعرض للارج دوز مره واحده ممكن يصب ساكن. انا بعمل بقى دي سينستايلشن، يعني ايه؟ يعني بحاول ما اديش لارج دوز من الاول عشان ما يحصلوش شوكينج دوز ما تبقاش شوك. فانا بعيد التعرف بتاع الاميون سيستم بتاعه على الالرجين بظروف مختلفه. فيري سمول دوز من هايلي دايلوتد بريباريشن وجراديولي ازود الدوز. لعلي في الكورس ده امر بحاجه من ثلاثه. الفيري سمول دوز اللي ببدا بيها احتمال تنديوس تولرنس. الطريقه بتاعت الري انجكشنز ريبيتد انجكشنز يبقى ري اكسبوجر جايز تسكندري اميون ريسبونس. تقوم تطلع لك اي جي جي. الطريقه الثانيه الثالثه على ما اوصل للارج دوز ممكن احول الريسبونس الى تي هيلبر 1 بدل ما تي هيلبر 2. ثاني كلام ده تايب 1 هايبر سنسيتيف. بعضكم يقول لي بقى لك لما تايب 1 خدنا فيه الوقت ده كله خلص كام؟ طب دكتور سؤال. نعم ليه الريجن عن اي انتجن عادي؟ ليه الباثوي ده؟ كويس برافو عليك. كل الرجن انتجن وليس كل انجن الرجن، بمعنى ان الرجن هو الانجن اللي بيقدر يستيميليت الاي جي اي برودكشن. اي انجن يقدر يستيميليت الاي جي اي برودكشن يضاف لمجموعه الالف. تايب 2 هايبر سنسيتيف له ثلاث اسماء، اسمه تايب 2، اسمه سايتو توكسيك او سايتو ليبك. اخر اسم ده اجمل اسم فيه. ليه؟ لانه بيعرفك الميكانيزم. احنا اتفقنا هنسال ثلاث اسئله، مين هو الانتيجين؟ مين هو الانتيبودي؟ ايه هو الاكزاكت ميكانيزم اوف تيشو دامج؟ فيجي الاجابه على السؤال الاولاني، مين هو الانجن؟ تلاقي العنوان بتاع تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي بيقول لك مين هو الانجن. ها اخر لما يقول لك سايتو كده او كده. سايتو يا راجل. سايتو يعني الانجن شود بي سيل. الخليه اهي. يكون الانجن بارت اوف ذا سيل ممبرين. ها مين مش فاهم؟ بارت اوف ذا سيل ممبرين، تيجي ناخد مثال. لو انا بلاد جروب او واتنقل لي ريد بلاد سيلز بلاد جروب اي اهو، يبقى الاي انجن اللي موجود على الار بي سيز الغريبه دي يعتبر هو ده الانجن، الانجن يبقى بارت اوف ممبرين اوف سيل. لو انا ار اتش نيجاتيف واتنقل لي دم ار اتش بوزيتيف يبقى الار اتش انجن اهو بارت اوف ذا سيل ممبرين، صح؟ لو واحد زرع كدني من شخص فورين بالنسبه له تبقى الكدني عليها فورين انتيجين، يبقى عمليه ترانسبلانتيشن مش كده؟ هل يمكن، بص السؤال اللي جاي ده، هل يمكن ان الانجين يكون سوليبل في الحاله دي؟ السؤال سوليبل. طب وهنوصل لكلمه سايتو منين؟ مش كده؟ لا ايه رايك بقى ان ممكن الانجين يكون سوليبل بس بشرط انه يحصل له بايندنج على الممبرين. اديني مثال دراجز، واحد اخذ دواء والدواء ده راح رايح ماسك على سطح الار بي سي دوت دراج اوت، يبقى الدراج اصبح بارت اوف ذا سيل ممبرين. يبقى كلمه سايتو تعرفك ان في النهايه لازم اتعامل مع خليه، صح؟ فيا اما من الاول الانجن يكون بارت اوف ذا سيل ممبرين، يا اما يبقى سوليبل انجن يحصل له بايندنج على سطح سيل ممبرين. مين بقى الانتيبودي؟ الاي جي اي خلاص خلص الدور مش هيشترك معانا في حاجه تانيه. يبقى الدور على مين؟ على الاي جي جي او الاي جي ام، هم دول الايمين بروبلم كلاسز المسؤولين عن تايب 2 هايبر سنسيف. ايه بقى الميكانيزم اوف تيشو دامج؟ نرسم لك خليه كده عليها انجن مسك فيها انتيبودي، لما الانتيبودي دمر الخليه خليه ثانيه اهي عليها انجن مسك فيها انتيبودي، راح الانتيبودي مدمر الخليه دي. خليه ثالثه عليها انجن مسك فيها انتيبودي، راح الانتيبودي مدمر الخليه. يعني عندي 3 ميكانيزم يقدر بيهم الانتيبودي يعمل لايسز. ها نمره واحد، كنت طالما عريس وعروسه يبقى في معازيم، المعازيم بتوعي هم الكومبلمنت لحد ما نوصل للكومبلمنت كومبوننت اللي هم من ال 5 بي لحد ال 9 اللي بيشتغلوا از ايه زي ما قلنا قبل كده من بين اساس كومبلمنت وبيحصل لايسز. حلوه. يبقى الكومبلمنت اكتيفيشن او الكومبلمنت فيكسيشن ادي اول ميكانيزم لللايسز. عشان كده بقول لك الاسم ده حلو ليه؟ لانه في كلمه سايتو وفي كلمه ليتك لايسز. الله ينور عليك. لو رسمت هنا بقى خليه وكتبت ان كي سيل يبقى اكتب هنا اهوت اي دي سي سي انتيبودي ديبندنت سيلر سايتوكسين. خليه تقتل خليه بمساعده انتيبودي. فاضل لي كده. بيرسونايزيشن يبقى اروح راسم هنا ماكروفيج. ايه الفرق بقى واكتب هنا اوبسونايزيشن؟ ايه الفرق بين الاي دي سي والاوبسونايزيشن زي ما قلنا قبل كده؟ مكان الكيلنج هنا اكسترا سيلر وده هتتبلع بتتاكل جوه يبقى انترا سيلر صح؟ دي خليه سايتوكسيك دي خليه فاجوسيتيك مش كده؟ بص كده في الاوبسونايزيشن هتلاقي الكتاب كاتب لك جمله تبدو غريبه شويه. يقول لك الاوبسونايزيشن ويز ولا وداوت كومبلمنت. طب ايه رايك المنظر ده وين ولا وداوت كومبلمنت؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الانتيبودي يؤدي الى اوبسونيزيشن شخصيا بنفسه او بعد ما يفكسلكم يس لو عايز تكتب هنا ماكروفيج ايضا هتكتب بوليمور هتكتب ايزينوفيل دي الخلايا اللي ممكن تعمل اي دي سي سي انت الماكروفيج تبلع وتقفل جوه او تدفع وتضرب بره على حسب حالتها مزاجها اكتف ولا مش اكتف الاكتف ماتروفيج ينزعه اللي لسه الماتروفيج الخملانه لسه اللي بتقول يا فتاح يا عليم تبلع تبلع بهدف ان عايز تبرزنت لكن وانت عملنا برزنتيشن والريسبونس بدا يرفع بقى مش هنقعد نرفع الحته دي انا كررتها لا بجد حسني كررتها طب عايز اقول من الاول طيب وانا خلاص طب يعني بنقول امثله كلينيكال اكزامبل انا ضحكت عليك وقلت لك كلينيكال اكزامبل دول مش تاني طب خلاص ضرور وار اتش ان كنت تبين والله العظيم الكتاب سؤال هايل بص خالد اتلخبط وقال لك ما الميكانيزم دي خدناها قبل كده كانت بروتكتف ميكانيزم صح؟ شوف السؤال الجميل ده. اذا كان نفس الميكانيزم دي خدناها قبل كده وعرفنا انها بروتكتف يعني ممكن تضرب لي تيومر تضرب لي فاير انفكتد سيل مين بيجاوب؟ ايه عايز يقول؟ قول يا محمد حاجه خالص. لا لا على حاجه خالص. الله ينور عليك. اللي بيفرق ان الميكانيزم دي بروتكتف ولا هارمفول هو نوع الانتيجين. اذا كان الكلام ده من جهه التيومر بنت يعني لو الميكانيزم الثلاثة دول ضربوا لك تيومر مصلحة يبقى ده اميونيتي مش هايبر سنسيتيف ما انا جاي لك اهو يبقى اميونيتي ولا هايبر سنسيتيف دي اميونيتي لكن لو ضربوا خلية انت عايزها تعال ناخد مثال ريد بلاد سيلز بتاعتك انت شخصيا اهو وحصل ميوتيشن على صفحة يوم يتكون انتيبودي اجينست الار بي سيز بتاعتك دي صح؟ يوم يجي لك حاجه اسمها اوتو اميون هيموليتيك انيميا ده بقى بروتكشن ولا ديزيز يبقى هايبر سنسيتيف ما هو معنى هايبر سنسيتيف يعني ايه ده طيب انا قلت لك بلاد جروب اي وانت كنت بلاد جروب او على سبيل الخط رحت استفكرت الار بي سيز دي صح هي فاهم مش بتاعتك بتاعت غيرك صح بس لو انا بديها لك كنت بهزر معاك وانا كنت بديها لك ايه يعني عجيب فضيل قلنا مفيش حاجه نعملها ما تيجي نعمل بلاد ترانسفيوجن ولا بديها لك عشان انت محتاج عندك انيميا ولا عندك ثلاثين ولا بتعمل عمليه ولا بتنزل يبقى ده تيجي ده لانك ما الام اللي راحت معديه انتي ار اتش انتي دخلت ضربت في البيت اهو دامج للار بي سي للار اتش بتاعته ولا لا؟ كدني وزرعناها برضه زرعناها على تريس كازليه ولا كان الشخص محتاج عنده لينا الفيلير طيب واحد زرعنا له كده ما صدقنا جبنا له كده راح يمين سيستم هاجم الكده دي يبقى فيش دامج ولا بينت ما هو يبقى في ايش يبقى انت سالت سؤال جميل قوي ارجو بس انكم تستوعبوا الاجابه اذا كانت هي نفس الاميون ميكانيزم يعني الاميون سيستم بيستجيب بطريقه واحده مش كده؟ امال امتى اعتبره بينفت وامتى اعتبره دامج؟ امتى اعتبره انجري وامتى اعتبره بروتكشن؟ على حسب انت بتضرب مين؟ ضربت تيومر يبقى بنت ضربت فايرال انفكتد سيل يبقى بروتكشن لكن ضربت جراح ضربت your own tissues كده. يبقى هذه الكلينيكال اكزامبلز بقول لكم تحس عليك وقلتها لكم الار بي سيز في حالات البلاد جروب انكومباتيبلتي والار اتش انكومباتيبلتي الترانسبلانتيشن والجراف انجكشن تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي هشارك فيها. بعض الاوتو اميون ديزيز لما يحصل ميوتيشن مثلا على سطح ار بي سيز يبقى اوتو اميون هيموليتيك انيميا. بعض الدراجز زي ما حكيت لك لما سالتك سؤال بتاع ممكن الانجين كلمه سايتوليتيك ممكن الانجين يبقى سوليبل ولا لا ممكن بس بشرط يمسك في الخليه هي دي لقيناها مشكله. بعض الدراجز لو دخلت جسمك وراحت ماسكه على السيل ميمبرين تجعل الخليه فورن يعني الدراجز بتشتغل هابتن فلما الهابتن يمسك في خليه من خلاياك اصبحت الخليه انت شفت يتكون بالضاع انتي بوديز وتتدمر خليتك يبقى اسمه دراج انديوز هايبر سنسيتيف تي ريش. سؤال اتفضل. زي البنسلين صح؟ هدير مش كده؟ استاذن هدير تاجل سؤالها بس اوعى تنسي اوعى تروح تسال السؤال معاك مش كده؟ هدير سال السؤال مش احنا دراجز وقلنا بتعمل انرجي من شويه وفي دراجز هي بتعمل تايب 2 لو خلصت تايب 4 وسالتيني السؤال ده همسك لك دراج واحد واقول لك ممكن يعمل اربعه تايب هايبر وهقول لك الحالات اللي ممكن يعملها فيه. اوعى تنسي السؤال ده ما تركزيش معانا في اللي جاي خليكي قاعده في السؤال بتاعك. نعم. يس. يعني ما حبيناش نزعجك، اهم الخلايا بتعمل ايه؟ دي هي الناتشر كيلر، لكن الاربع خلايا اللي بيعملوا ناتشر كيلر الماكروفيج والبوليمور هم اللي يجيبوا كده. النوع الثالث يا شباب اسمه تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي وله اسم كمان اسمه اميون كومبلكس اميون كومبلكس ميديتد هايبر سنسيتيفيتي ريكشن. سيبك من ميديتد اللي بتتعرض من العنوان اميون كومبلكس هايبر سنسيتيفيتي. يعني ايه ميون كومبلكس؟ الانجن اهو لما يمسك في الانتيبودي بتاعه دول كده مع بعض يبقى اسمهم عملوا حاجه اسمها اميون كومبلكس. يبقى كلمه اميون كومبلكس ببساطه شديده يعني انجن ماسك في الانتيبودي بتاعه. نقول مقدمه بتحصل نورمال فيسيولوجيكال في جسمنا كلنا. لما اي شخص فينا يتعرض لانجن اهو ويكون انتيبودي ضده لما الانتيبودي يمسك في الانجن ويعمل كلامبنج او اجلوتينيشن بيخلي الانجن دوت زي ما قلنا كده ايه زي كانك بتقنص وبعدين تلم كده الزباله تبقى مكومه كده صح؟ فبيجمع الانجنز توجذر تقوم الماكروفيج يسهل عليها انها تشوف القصه دي تروح رايحه بالع على الكلام ده بسهوله شديده صح؟ افرض الانجن لما اتحد مع الانتيبودي ما ادوش بارتكل فضلوا سوليبل زي ما هم. يعني بدل ما الزباله متكومه الزباله متناثره. انا الارض دي عليها تراب بس انا شايف تفاصيل التراب صح؟ الماكروفيج ممكن ما تشوفش الانجيو انتي بودي لانهم سوليبل صح؟ الماكروفيج عشان تعمل فاجوسيتوزيس الاسهل عليها تبلع حاجه بارتيكلت ولا تبلع حاجه سوليبل؟ مش كده؟ عايز دليل؟ شابتر 12 احنا كنا في منتهى الدقه لما قلنا لك تعريف الفاجوسيتوز. الفاجوسيتوز از ذا انجشن اور انجلفمنت اوف بارتيكل سبستنس. يعني لازم ابلع حاجه تكون بارتيكل عشان اشوف ابلعها. لكن لما تبقى الحاجه سوليبل يبقى فيه احتمالين يا صدفه الماكروفيج قابلتها فعلا يا ما شافتهاش. ماذا يحدث عندما يكون الانجل والانتيبودي سوليبل والماكروفيج ما تشوفهوش؟ يبقى الاميون كومبلكس اللي هو ده قدر كده يسكيب الفاجوسيتوز. والكلام ده يحصل ازاي في الجسم؟ لو الانجل والانتيبودي اتحدوا مع بعض في زون اوف اكسس. حضرتوا السكشن قبل العيد؟ سمعتوا ظاهره اسمها زون فينومينا. يعني ايه زول فينومينا؟ حضرتك اللي بتسمع الكلام اللي انا بقوله ده والله ما حصل. حضرتك الناس بتسمع. طب بص حضرتك الزول فينومينا بالظبط في مقدمه الانجين انتيبودي رياكشن لازم تشرح لك لانهم بيقولوا ايه. هو الانجين انتيبودي رياكشن او انجين انتيبودي مسكوا في بعض اهو عشان يدوا فيزيبل ريزلت لازم بوز انجين وانتيبودي يبقوا موجودين في proportional او optimal concentration. لكن بص بقى بقيه القانون. if the engine is present in excess لو الانجين كتير قوي والانتيبودي قليل او العكس. if the antibody is present in excess الانتيبودي هو اللي كتير والانجين قليل ايه رايك الرياكشن يحصل ولا ما يحصلش؟ الرياكشن يحصل بس ما يبانش. ليه؟ لان الرياكشن في الظروف دي بيدي soluble immune complex. ليه وازاي هنقولها في اخر الكتاب هبقى اشرح لكم التفاصيل واقسمها لكم. بس تعالوا نستند الى هذا القانون بليز. قانون الزون فينومينا بيقول ايه؟ عشان انجل وانتيبودي يدوا فيزيبل ريزلت في المعمل لازم يكونوا موجودين بكميات متناسقه مش كده؟ طب ده في المعمل يبقوا فيزيبل لكن جوه الجسم برضه فيزيبل بس الماكروفيج يعني في المعمل انت اللي هتشوفه في الجسم الماكروفيج اللي هتشوفه. عشان انجين وانتيبودي يدوا باركلز او كلامبس تبقى ريكوجنايز باي ماكروفيج لازم يكون كمياتهم متناسقه. لكن لو الانجين كان موجود ان اكسس او الانتيبودي موجود ان اكسس يوجوالي هيدوا سوليبل اميون كومبلكس. تمام؟ اشرحها لكم بمثال كده. لو احنا الانتيبوديز احنا كده وفي حرامي هو الانجين. لو الحرامي ده شخص واحد وجي بقى فاكر ان الشقه ما فيهاش حد وفتح ولا لا الباب ودخل انتجين واحد في وسطنا احنا كده انتي بودي اكسس صح؟ مش هيبان له صح مش هيبان في وسطنا مش كده؟ ده كفايه واحد ولا اثنين فينا بس يمسكوا يقبضوا عليه والباقيين بيتفرجوا فهيبقى كده مفيش كومبلكس الدور هيبقى حاجه صغيره اللي اتعملت صح؟ طيب لكن لو انتوا بقى بعد ما خلصنا سلمتوا كده ومشيتوا وسبتوني بقى بلم حاجتي ومش عارف ايه وعلى مهلي كده وراح الواد الحرامي ده جايب بقيت عصابته جاي لي مش حبان مش كده؟ لكن لو كانت ضرب وراحت بسرعه وجاب بقى شلته وجم كنا احنا لسه كلنا موجودين كل المانيا هتسمع بالخناقه بتاعتي. فهي القصه حاجه مشابهه كده. انجنز كتير وانتيبوديز كتير ومتناسقين في العدد مسكوا في بعض عملوا كلامبس هيبقوا فيزيبل في المعمل وهيبقوا فيزيبل في الجسم لانهم هيدوا باركز او كلامبس كبيره. لكن اجل قليل كفايه انتيبودي واحد يمسكه ولا اثنين انتيبودي زيت سمول موليكيول يبقى سوليبل والعكس صحيح. وصلنا لفكره ان يبقى الموليكيول سوليبل اهي دي مصيبه المصايب. خلي بالك كل ده كنا لسه ما قلناش الهايبر سنسيفتي ايه اللي هيحصل. احنا وصلنا كده عرفت الموليكيول السوليبل هيتكون امتى؟ اهو اتكون تعال نشوف ايه اللي هيحصل. السوليبل اميون كومبلكس نمره واحد هيسكيب فاجوسيتوس. نمرة اثنين هيدخل لما حرامي يبقى سريع وعمال يجري من مننا يتمسك امتى؟ لما ايوه لما اسمها كده بنقولها عندنا بالعربي بالمصري بقى لما يخش حاره سد. الحاره السد هي الكابيلري. ليه؟ بص الكابيلري المستطيل اللي تحت ده يمثل البيزمنت ممبرين والمربعات الصغيره دي تمثل الفاسلر اندوثيليوم اهو صح؟ واللي كان عمال يجري مين؟ الاميون كومبلكس اتنى دخل نارو كابيلاري دخل حاره سد يوم يحصل له ايه؟ يبنتريت الفاسكولار اندوثيليوم ويحصل له ديبوزيشن اهو مش ده كان شكله اهو الانجن الدايره او ماسك الانتيبودي هيبنتريت الفاسكولار اندوثيليوم ويبقى ديبوزيت يمسك على البيزمنت ممبرين. نرسمها هنا كمان عشان اللي جاي ده مهم جدا. ده الفيسل اهو ده البيزمنت ممبرين ده الباسلر اندوثيليوم الانجين انتيبودي اللي هربوا من الفاجوسيتيك سيلز لقوا خلاص دخلوا حرسه راحوا مخترقين الباسلر اندوثيليوم وعملوا ديبوزيشن على البيزمنت ممبرين. بس الحرامي اتقفش. ليه بقى اتقفش؟ انجين وانتيبودي يا رجاله عريس وعروس طالما في عريس وعروسه لازم يجوا المعازيم. يبقى اول حاجه ان الكومبلمنت هيبدا يشوف المنظر ده فالمعازيم هيروحوا الكومبلمنت كومبوننت ها بالترتيب مين اللي يمسك؟ دي 1 4 2 3 5 كفايه كده. معنى ان اهو 1 4 2 3 5 معنى ان 3 و5 مسكوا. هو مين اللي بيمسك من 3؟ 3 دي امال مين اللي بيحصل له ريليز؟ 3 ايه؟ طب ومين اللي بيمسك من 5؟ 5 بي. امال مين اللي بيحصل له ريليز؟ 5 بي. الله، هي دي اللي عايزين نوصل لها. عند لما الكومبلمنت يشتغل ونوصل للسي 3 a وسي 5 a يحصل لهم ريليز، يبقى هنا بدات المشكله. ليه؟ السي 3 a وسي 5 a هيخترقوا البيسمنت ممبرين ويروحوا للمص سيلز اللي بتحيط بالبيسمنت. احنا خدنا مكان، لا قبل، لا خدنا مكان المص سيلز فين؟ اراوند ذا بيسلز وفي السطن يغوزه. راحوا رايحين المص سيلز ومخبطين، فاكرين؟ ايوه. ها ستي بتسلم عليك وتقول لك والنبي عندنا مشكله، عايزين ايه؟ عايزين شويه هيستامين. راح للمص سيلز طلعها هيستامين، دي بدايه المشكله. الهيستامين تزود الكابيلر ريمابيليتي تعمل بوندر. حلو، يعني هتمديت انفلاماتوري رياكشن. ويعملوا حاجه ثانيه عبد الرحمن قالها، في متاكسس. وروحوا بعدين جايبين مين؟ الفاجوسيتيك سيلز، بالتحديد هنا النيوتروفيلز البوليمورف نيوكليير ليكوسايت. النيوتروفيلز زي ما يكون حد صحاها من النوم، جايه يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، عايزين نبني ده هولي ليه؟ قالوا لها انفلاميشن. اه طيب انفلاميشن، اه انا عارفه في الانفلاميشن بعمل ايه؟ راح ترشه اللي متعوده ترشه، رشه اللايزوزوم الانزايم وهي مغمضه، ما فتحتش ما صحيتش ما غسلتش وشها. لما رشت لايزوزوم الانزايم زي اللي حصل، المفترض لما يكون عندي بكتيريا وارش عليها لايزوزوم الانزايم اتخلص منها، مش كده؟ لكن ده سوليبل بروتين انتي مانديمون ماسكين في بعض، مفيش سيلز يعني. فاللايزوزوم الانزايم يا جماعه تلاقي نفسها خرجت، هتخلص على السلم يعني؟ لا والله ما انت راجع. السيلز اللي تلاقيها دمريها، تروح مدمره البيزمنت ممبرين. او البيزمنت ممبرين حصل له رسم معدي مين؟ البليتنج. لقيت رسم يوم يحصل بليتنج اجريجيشن مايكرو ثرومبس فورميشن، البتر يتقفل يعمل اسكيميا. طب مفيد كبير، نلخصها تاني. انجين دخل الجسم وكان كتير اكسس، او العكس انجين قليل والانتي بودي هو اللي اكسس. الناتج سوليبل اميون كومبلكس، مهمه جدا الكلمه دي تبدا فيها الموضوع. هذا السوليبل اميون كومبلكس هيجي فاجوسيتوسيس، وهنا بدايه القضيه. لانه هيلاقي نفسه دخل كابيلاريز يخترق الفاسكولار اندوثيليوم ويبقى ديبوست على البيزمنت ممبرين، وهنا تبدا ثلاث احداث مهمه ورا بعض. خلي بالك مش احتمال واحده من الثلاثه تحصل، ده الثلاثه دول سيكونشال ورا بعض. واحد كومبلمنت اكتيفيشن لحد ما يحصل ريليز اوف سي 3 اي وسي 5 اي، ودول احنا عارفين وظائفهم. بيمديت انفلاماتوري رياكشن بطريقتين، ايه هما؟ واحد يروح للمسلز يعملوا هيستامين ريليز، اثنين كيموتاكتيك يبعتوا يشدوا النيوتروفيلز. ادي الخطوه الاولى تمت. نمرة اثنين، النيوتروفيلز اللي جم متعودين انهم اثناء الانفلاماتوري رياكشنز بيطلعوا لايزوزومال انزايمز. يقوموا طالعين لايزوزومال انزايمز، بس هنا لان مفيش حاجه لايزوزومال انزايمز تشتغل عليها، ولايزوزومال انزايمز حاططها في البيزمنت ممبرين. تقوم تعملوا دامج رفنس، تقوم البليتنس تعمل اجريجيشن وترومبس فورميشن. فاهم كده؟ دائما اللي يسهل لك الميكانيزم انك تاخد كلينيكال اكزامبل. تعال نشوف مرضين مهمين جدا. نعم؟ اي جي واي جي هو الانتي بودي اهو، اي جي او ايه؟ نفس زي التايب 2 بالظبط. نعم. علي سمعة. كويس. نفس سؤال خالد حسن بيسال، مش ده كان بروتكتيف ميكانيزم قبل كده؟ الميكانيزم هيتحكم عليه بروتكتيف ولا ديستركتيف على حسب هو ضرب مين وايه النتيجه. تعال نشوف المثال اللي جاي. احد الامثله الكلينيكال بتاع تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي هو السيرم سيكنس. انا هشرح السيرم سيكنس على كيرف كده. مش احنا من شويه، بص يا هدير عشان جزء من سؤالك جاي اهو. مش من شويه قلنا لو الشخص اتحقن بغرز سيرم ممكن يجيله انافلاكتيك شوك، ممكن يجيله تايب 6 لو هو مش من الشويه اللي هم جينيتيكالي بريدسبوزد ان يجي لهم تايب 1 دي اللي بقى عنده فرص ان يجيله تايب 3 ازاي؟ واحد وقع اتجرح ممكن يجيله تيتانس، قلنا له خد انتي توكسين بتاع التيتانس اللي متحضر في الروز، هي حقنه كبيره سنجل لارج دوز، حقنه بنحقنها مره واحده ويروح صح؟ اهو الشخص بحقن حقنه كبيره اهو، انا بادئ بالانجن كتير اهو ماشي؟ طب الانجن الكتير ده هحكي لك على الكيرف ده كده امشي باعتبار الفورين بروتين بالنسبه للجسم. الجسم مليان بروتينيتك انزيمز تبدا تتاثر في هذا البروتين فكميه الانجن عماله بتكريز جرادولي صح؟ ايه رايكم صح؟ خدت حقن على مدى اسبوعين كده هتكون انتهت اثرها انتهت. بروتين والجسم اتخلص منها بس المهم انها عملت لي بروتكشن من الاول وخلاص. الهرمونز بروتين دي مش هي انتجن هتعمل استيميليشن لمين؟ للاميون سيستم بتاعي. كان في حاجه اسمها لاج او اندكشن بيريد 7 10 ايام يبدا الانتيبودي يتكون بعديها وبالتالي الانتيبودي عالي ووصل القمه البيك يبقى الكيرف ده مكتوب عليه انتيبودي وده الانجن يعني خدوا بالكم الخط اللي تحت دوت ده بقيه الانجن ما تبقى من الانجن مش كده؟ مين يقدر يقول لي في المنطقه دي كده العلاقه بين الانتيبودي والانجن ايه؟ صلاح طبعا كلها صلاح قول صلاح هنا في انتيبودي يكتس والانجن هو القليل صح عندما يتحد انتيبودي وانجن في زون اوف اكسس هيتكون سوليبل اميون كوبس يبقى بعد اسبوع 10 ايام من ان سيادتك تتحقن بحقن فورين سيرم ممكن يجي لك القصه دي انجن وانتيبودي مسكوا في بعض وادوني سوليبل كومبوس ايه الاحتمالات؟ والله لو الماكروفيش عرفتهم وقبضت عليهم خلاص لكن فرصة انهم يسكيب فاجوسيتوزيس ممكن يدخلوك في المشكلة اللي حكيناها. مش هقعد بقى اضيع وقتك واقول لك انهم هيسكيب فاجوسيتوزيس هيخش في نارو كابيلاري هيخترقوا الاندوثيليوم هيبقوا ديبوزيت على بيزمنت ممبرين يقوم يجي الكومبلمنت المعازيم يشتركوا لحد ما يطلع سي 3 ايه وسي 5 ايه اللي هم اللي بيشتغلوا انا في التوكسيك يطلعوا هيستامين من الماست سيلز ويبعتوا يجيبوا النيتروفيل اللي مش شايفه قدامها تطلع على الزومك انزايم تروح ضربه بيزمنت ممبرين مكسراه تروح تجد عامله اجريجيشن مايكرو ترومبس فورميشن اللي زي الباز بقى تبقى ماين مش هقعد اقول لك انت بتقول كده اقولها ادي القصه اسمها فيروس. طب الديبوزيشن حصل فين؟ يعني ما حد فيكم سمع عن مرض فيروس؟ اكتشفنا واكتشفنا ان في ناس كاتبين السيرم سيكنس ده اللي بيحصل على المراكب في البحر. ايه ما هو كده الدوار الدوار الثاني سين سيكنس وفي اللي هو الاشتراك اللي هو الموشن سيكنس والحاجات دي. احنا بنتكلم على السيرم سيكنس واحد خد فورين سيرم خد انجن باي انجكشن على ما الانتيبودي كتر اتفاعل مع تبقى الريمننتس اوف ذا انجن وادى سوليبل اميون كومبلكس العمل القصه اللي حكيناها دي صح؟ الاعراض والله لو الديبوزيشن حصل على الجلد يعني سكين رشوه ارتكا بليمف نود ليمفادينوم سبلين سبلينوميجن جوين ارترايت طبعا في اندوجنس بايروجين عماله تطلع من الدمج يعني في فيفر ممكن يطلع هيستامين يعني ممكن يبقى فرط واسط دايلاتيشن وهايبوتنشن كل دي اعراض للسيروس ده يا مان واحد اتحقن بسيروس بصوا بقى الفاتوره اللي مايه عماله تقلب فيها من الصبح دي وشغله نفسها بالفاتوره واحد جاله سيروس خد فول سيروس جاله انافلاكسي طب ساكت مات بعد ما مات باسبوعين ايوه من عقل ما انا احب مات والله بعد ما مات باسبوعين ممكن يجي له سيرم سيكنس ولا لا؟ طب لو قلنا لحقناه وعاش ممكن بعد اسبوعين يجي له سيرم سيكنس؟ لا بص يا جماعه بعدكم ايه اللي ده؟ يعني بس ثواني يعني الواحد دلوقتي لو اي واحد فيكم ياخد فورين بروتين عرضه ان يحصل الكلام ده الاجابه لا ليه؟ وليه ما بتحصلش في الاول؟ في الاول انت واخد انجين بكميات كبيره بس لسه ما فيش انتي بودي خالص. على ما الانجين دوت بيحصل له ديجريديشن والانتي بودي بيطلع، المسافه دي فيها تناسق. ممكن شويه الانتي بوديز اللي طالعين دول يتحدوا مع شويه الانجين دول ويخلصوا على ما تبقى منهم، يبقى ما فيش ريننس هنا. فلو انتهى الموضوع هنا يبقى خلاص ما فيش ما تبقى عشان تخاف منه، لان الكميه هنا في المنطقه دي متناسقه. مفهومة؟ طب هقول لك حاجه، اقدر واحد الديجريديشن بتاع البروتين عنده اسرع بحيث ان العمليه خلصت كده، بصوا الكيرف كان نازل اسرع كده على ما الانتي بودي طلعت ما لقيتش حاجه تريكت معاه. اقدر واحد الديجريديشن عنده ابطا بحيث ان الاجن هو نازل على مهله كده وكان الانتي بودي طالع كده اهو، ايه رايكم؟ اهو دي متناسقه. هي مش متساويه، متناسقه. ممكن واحد يكون اكتر من الثاني بس في تناسق بينهم، يعني مش واحد كبير قوي الثاني قليل قوي. يعني اذا القصه دي مش لازم اقدر اتكون السولبل ايميون كومبلكس والماكروفيش شافتها خالص. خلص الموضوع. اقدر حصل ديبوزيشن في نفرون واحد من المليون نفرون بتوع الكدني ولا حاجه. يا الانتي بودي هو الانكسس يا الانجل، الكتاب كاتب انجل اكسس بس. لكن اهو المثال دوت العكس، الانتي بودي اللي هو الانكسس. هنجيب الانجل، هنتكلم على الانجل دلوقتي في مثال اخر. صبرا بس. ما تقعدوش تزوروا نفسكم بقى بالفوازير، واحد اتعرض اول مره وبعدين اتعرض ثاني مره وخدته ماده محروقه وممكن يرجع تاني. بتبقى فاهم بس البيز الاول وبعدين نفس الفوازير اللي انتوا عايزينها. ولسه في سؤال عند هتير، اوعى تنسيه. ما هيديها لك في الجبل في المساله ما تقلقش. بص يا سيدي، المثال الثاني اسمه ارثر رياكشن. اسم ارثر ده اسم شخص. اكتشف ايه؟ العكس بقى يا الاء للسؤال اهو. الشخص اللي ياخد انتيجين بس ريبيتدلي ريبيتدلي، بصوا اهو خلاص. طب وليه الكيرف زيجزاج كده؟ اصل مثلا واحد اتعض كلب مسعور عض واحد ايام ما كان عندنا ال 21 حقنه اياهم دول، فال 21 دلوقتي المفروض انهم يتبطلوا، يعني موجودين لسه في المستشفى الحكومي اللي غير قادر بياخدهم، لكن القادر بياخد ثلاث حقن بس غاليين شويه. فال 21 حقنه بتوع ده الكلب اهو خد انجل، فالانجل المفروض هيقل جه معاد الحقنه بتاعت بكره. الانجل هيقل جه معاد الحقنه بتاعت بكره، فالانجل منتين باستمرار ات ا هاير ليفل، صح؟ ادي الانجل اهو يا الاء. بعد يومين ثلاثه اربعه والانتي بوديز ها لسه هيقول يا هادي الانتي بودي اهو. ده الانتي بودي وده الانجل، ايه رايك في المنطقه دي؟ ده اللي انتوا كنتوا عايزين تسالوا عليه في المثال اللي فات. هنا يوجد برضو علاقه بين انجل وانتي بودي، والانجل المره دي هو اللي موجود ان اكسس. هرسم لك السيرم سيكنس ثاني عشان تشوف الفرق. هنا كان الانجل هو اللي بادي كتير وبعدين بيقل اهو، ده الكيرف بتاع الانجل. فالانتي بودي اللي كان الاول فيه لاج بيري ده اهي، وهو الانتي بودي بيعلى عند ما بيوصل البيك، يبقى الانتي بودي هو اللي اكسس. ماشي؟ شفتوا الفرق بين الاثنين؟ حلو. في قانون معرفش كل الكتب خافت تقوله، انا الوحيد اللي تبررت وقلته، يعني دي من القواعد المرعيه اللي هو ايه؟ عندما يكون الانتي بودي هو اللي اكسس، السوليبل ايمين كومبلكس بيحصل له سيركيوليشن ويبقى ديبوزيت في اي مكان. ولذلك شفنا ان الاعراض هنا في السيرم سيكنس قد تكون ارتكاريا، وقد تكون ليمفادينوباثي، وقد تكون سبلينوميجالي، وقد تكون ارترالجيا، وجايز وجايز، صح؟ ليه؟ انجل انتي بودي بيلفوا في السيركيوليشن ويحصل لهم ديبوزيشن في اي مكان. لو احنا كده انتي بوديز، حاضر ثواني، لو احنا كده انتي بوديز وحرامي واحد دخل هناخده ونلف بيه مصر كلها. ليه؟ خايفين منه لو بيلف بيه مصر احنا الانتي بودي. طب ايه رايك بقى لو انا لوحدي ولقيت مجموعه حراميه داخلين الاول؟ الانجلز هم اللي كتير وانا الانتي بودي القليل. هجيب كل الكراسي والعفش اللي في الشقه واحطه ورا الباب واحاول الوكلايز الحراميه، احاول ما اخليهمش ياخدوني ويلفوا بيا مصر. اهو عندما يكون الانجل هو اللي كتير الرياكشن بيبقى لوكلايز. وعندما يكون الانتيبودي هو اللي كتير الرياكشن بيبقى سيستميك. عارف الجمله دي الكتاب قايلها على الاحياء ازاي؟ في السيرم سيكنس بص كده اول سطر يقول لك جنرايز او سيستميك فورم اوف تايب 3 هايبر سنسيف. لكن في الارثرز رياكشن قال لك اتس الوكالايز، هي ما جاتش مخصص. لما يكون الانجين هو اللي كتير يبقى باستمرار احنا بنحاول الانتيبودي القليلين يا عيني رايحين كل مهمتهم انهم يلوكالايز الانجين ويمنعوا تقدمه. مهمه جدا المعلومه دي. حلو. طب الانتيبوديز القليله والانجين الكتير ايه السوليبل ايمين كومبلكس؟ راح مترسب لوكالي في الجلد مكان الانجكشن، راح مدي ايريديما احمرار ونكروزس وارتريشن. الراجل اللي وصف المنظر ده سمى اسمه ارثرز رياكشن. بيجي بحالتين المشاهير، مريض السكر اللي بياخد انسولين لانه بياخد الانسولين يوميا ديلي صح؟ بس اذا كان الانسولين ده انتيجينيك اللي هو الانسولين اللي كان مستخلص من الانيمال، او اللي هو المريض اللي اتعظم الكلب وبياخد الريبيز فاكسين نفس القصه. حضرتك في ثلاث امثله فاضيين ولا اربع امثله مطلوب منك عناوين بس منه. يعني مثلا اقول لهم لك سريعا كده، بص ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس. عايز بس افهم العنوان مش اكتر. يعني اللي هشرحه لك ده مش للتفاصيل، هنبقى ناخدها في فوليوم 2. مريض جاله ستريبتوكوكال انفكشن في زوره. الستريبتوكوكايد بتطلع بروتين يمكن خد اسمه لو تفتكروا ام بروتين. اتكون ضده انتي بودي، الانتي بودي والبروتين اتحدوا مع بعض وصلوا للكدني ترسبوا عملوا جلوميرولونفرايتس. اسمها بوست يعني ما بعد. ستريبتوكوكال انفكشن حصل جلوميرولونفرايتس. الفيرال انفكشن زي هيباتيتس بي. الهيباتيت فيروس هو بيريبليكيت في الليفر سيلز بيطلع بروتين اسمه هيباتيتس بي سيرفيس انجين بروتين. يتكون ضده انتي بودي ويروح يترسبه في الجلد، يترسبه في الجوينت، يعملوا اكسترا هيباتيك مانيفستيشن. التفاصيل مش عليك خالص. بعد الاوتو اميون ديزيز لما ناخد الشابتر بتاع الاوتو اميون هتبقى الميكانيزم اوف دامج تايب 3 هايبر زي السيستميك لوبس اريثروماتوزس او الروماتويد ارثرايتس. هناخدهم في الاوتو اميون ديزيز. العنوان اللي عندك اللي اسمه هايبر سنسيتيفيتي مين وايت، التفاصيل مش مطلوبه بس ده يؤكد لك القواعد المرعيه. ليه؟ هو ما هو الا ارثرز رياكشن بس حصل في اللنج. ازاي؟ واحد من سكان المدن القاهره زميل ليه من الريف قال له بس بعد ما خلص امتحانات في يناير ولا فبراير انا عازمك عندي كام يوم كده في القريه بتاعتي. اللي ساكن في المدينه ومش متعود على المزروعات والقش والكلام من ده راح قضى كام يوم في جو الريف. كل يوم الصبح يصحى يلاقي الايه؟ هواء منعش كده والهواء نقي ومفيش عوادم سيارات ولا بتاع، يقول ايه؟ الله على جو الريح، ادي اول انجن اهو، اهو بص الكيرف اهو. خد شويه ايه؟ شويه بولينج جرينز على قش على كلام. ثاني يوم. يبقى الانجن عمال كل ما يجي يقل يزيد. ثالث يوم. ها آه. جه ماشي بقى. فبيوزع الريح. بيوزع الحياه يعني. خد نفس ما طلعش. اللي حصل هو الكيرف ده بالظبط الارض رياكشن بس لوكال في اللنج. اهو عمال يشم الانجن في الوقت اللي الانتيبودي كان قليل وجه طالع. حصل انجن انتيبودي كومبلكس سوليبل. عشان انا قلت لك لما يكون الانجن هو اللي كتير الرياكشن بيتد في بيه لوكالايز في مكان الدخول. اهو حصل لوكالايز رياكشن في اللنج فادى ما يعرف بالهايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس. التفاصيل مش مطلوبه منك بس ما هو الا ارثرز رياكشن في اللنج ماشي سهل كده نعالج ازاي؟ عندي انفلاماتوري رياكشن نمنعها فانتي هيستامينكس وكورتيكوسترول. عندي انتي بوديز اي جي جي واي جي ام كانت سالت الاقي مين هو الانتي بودي تايب 3 زي تايب 2 اي جي جي واي جي ام نمنعها بكورتيكوسترول. عندي بلازما وسيرم اصبحوا مليانين بالاميون كومبلكس اللي هو السوليبل لو نعمل بلازما فيريسيس زي كلمه الكترو فيريسيس كده ولا فوريسيس يعني غسيل بلازما زي غسيل الكلى. نعدي البلازما من ممبرين بحيث ان احنا نريموف ذا اوفندنج كومبلكس بس ونرجع البلازما بتاعت الشخص او نشيل البلازما البايظه ونحقنه بلازما من شخص اخر. كان حد له كذا سؤال؟ نتوقف الاسئله اتفضل يا باشا. واحد عضو ليه؟ واحد عضو كذا ايه؟ برافو عليك. هو صحيح هشام شغل نفسه في قصه الريبيز اللي هناخدها. ليه لما الشخص يتعصب الكلب يبقى علاجه الفاكسينيشن؟ هو هيموت. لا لا سؤال مهم جدا. بنعتمد على اللونج انكيوبيشن بيريود في ثلاث حالات في البيولوجي. ده سؤال من تأليفي للماجستير، سؤال صعب جدا. ايه هم الثلاث حالات اللي ممكن نعمل فيهم بوست اكسبوجر بروفيلاكسيس؟ يعني هل انت وانت قاعد دلوقتي رحت اتطعمت الغذاء كام؟ ليه ما بطعمكش غير لما اتطعمت؟ لو دكتور بياخد حقنه من عيان، بياخد عينه دم وتشك بالابره وبعدين عرف ان العيان ده عنده هيباتايتس بي، يروح يتطعم مش يتعالج، يتطعم بعد الشك. مريض شخص تعامل مع بارتنر ولا حاجه وعرف ان كان عندها ايه، بعد التعامل معاها ممكن يبدا يعمل بروفلاكسس للايه. ثلاث امراض بنعمل البريفنشن او البروفلاكسس بعد التعرض مش قبل. لو امكن قبله ماشي مفيش مشكله. الثالث اعتماد الايه، الاتش اي بي، بيعملوا انكارج بليدنج وبيدوا انتي اتش اي بي دراجز ككيمو بروفلاكس، مش لازم البروفلاكس بالفاكسين. سؤال هشام، سؤال هشام حلو جدا، يعني فكرني بسؤالي بقول لكم اللي قلته للماجستيرات والاسس، يعني مش كتير بيجاوبوه. بعتمد في القصه بتاعت الريجنت على اللونج انكيوبيشن بيريود. لو واحد عضه كلب في رجله، الفيروس ممكن يوصل البرين بعد اربع شهور، لان الفيروس بيترابل along the peripheral nerves وبيمشي ببطء بمعدل ثابت يوميا. فالمسافه المحسوبه من ثلاث لاربع شهور لو واحد طويل اتعض في رجله، على ما الفيروس يوصل دماغه يكون قطع نفسه. فاحنا بنستغل الفتره دي بنقطعها. الاستاذ يقف على كرسي بعد ما نعم. لا لا لا لا، الفيروس ماشي جوه النيرف. بص بقى، انتوا اشتغلتوا بالريجن وسبتونا من الهايبر سنسيشن. الفيروس اللي ماشي جوه النيرف النيرف ما تخش تمثل، لو قعدت من ثلاث اربع شهور مش هيتكون لك نيو ريسبونس. انت بتجيب الكيت فيروس وتحقنه سبكوتينيسلي عشان خاطر تستيميليت الاميون سيستم والانتي بوديز باعتباره سوليبل، يروح ويخترق النيرف تيشوز ويوقفوا الفيروس يمنعه تقدم. هناخد التفاصيل ما تقلقوش. يعني بصوا بقى، محمد كتر خيره رجعني لتايب 3 هايبر سنسيتيف. الارثس رياكشن بيحصل في مرضى السكر وبيحصل في الناس اللي بياخدوا الريمس فاكسين. ليه الريمس فاكسين بيتاخد في جدار البصر؟ الواحد ماشي حفر. ليه كان بيتاخد سبكوتينس في جدار البصر؟ ليه سببين؟ منهم ان الحقنه كانت كبيره فعايز سبيس كبير. فاكثر سبيس للسبكوتينس تيشو جدار البصر. الحاجه الثانيه ان عشان يبقى عندي مسافه كبيره بحيث اني اباعد بين الانجكشن. يعني النهارده هديله الحقنه هنا، لو قسمت بطنه عملتها منبه مثلا ساعه، يبقى بديله النهارده هنا. ده موقع الساعه كام بالنسبه لكم كده؟ الساعه 9. يبقى بكره هدي الناحيه الثانيه الساعه 3. بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 بعد 10 تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي ده. حاضر يعني والله خمس دقايق بس وحضرتك. هنسال الاف عشان هي اللي سمعت النقطه دي. في مين هو الانتيجين؟ اولا تايب 4 اسيد له اسمين كمان، اسمه 4 اسمه ديليد عشان بياخد وقت، العكس الاولاني اللي كان اسمه ايميديت. ركزوا بقى. واسمه سيل ميديتد او تي سيل ميديتد هايبر سنسيتيفيتي ريشن. الثلاث اسئله اللي هنسالهم، مين الانجن؟ مين الانتيبودي؟ ايه هو الاكتاكتنج ميكانيزم؟ ها مين الانجن؟ مين الايه بتقول لي تي بي؟ هناخده كاكزامبل. الانجن اكزامبل تي بي، لو حبيت اعمم شويه، التي بي ده ينتمي لمجموعه من البكتيريا سميناها انترا سيلولار باثوجين. ليه انت تصير الباسجين؟ تمام، عشان يبقوا يقدروا يعيشوا جوه الماكروفيج، يقوموا هيبدا القصه من هنا. حلو. السؤال الثاني يا الاء بقى، مين الانتي بودي؟ نراجع نراجع. التايب 1 كان اي جي اي، التايب 2 3 كان اي جي ام اي جي جي صح. في التايب 4 الدور على مين؟ ام جي. فاضل ايه؟ دي طيب كويس كده على ثلاث ورقات مفيش انتي بوديز خالص. الانتي بوديز هاز نو رول هنا. ده اسمه سيلي ميديت يا شباب، اسمه انا حتى قلت لك في العنوان تي سيلي ميديت عشان اللي بيركز. تي سيلي ميديت، سيلي ميديت يعني ميديت بالتي ليمفوسايت. مفيش دور للانتي بوديز، مفيش دور للهستامين. لا ده هايبر سنسيتيف هنا في النوع الرابع. ليه الانتي بوديز ملوش دخل بعنواننا هايبر سنسيتيف؟ الانتي بوديز ممكن نلاقي مرضى عندهم انتي بوديز، دي مش قصتي. لكن الدامج اللي هيحصل، التيشو دامج ميديتد باي ذا تي سيل. ازاي بقى وصلنا لازاي اهو؟ ايه الاكزاكتنج ميكانيزم اللي يؤدي الى تيشو دامج في تايب 4 هايبر سنسيتيف رياكشن؟ الله. ايوه عبد الرحمن تعال نراجع. بص يا جماعه، مريض جاله تي بي انفكشن اهو، راحت الماكروفاج رايحه على مكان التعرض وبلعت التي بي جوه ايه؟ جوه فيزيكال، جوه فاجوستوم صح؟ يبقى دي ماكروفاج. الماكروفاج لما بتعمل كده مع اي اورجانيزم عبيط بتقدر تموته انتراسيلولاري، لكن مع بكتيريا زي التي بي اللي عندها هاي ليفل كونتنت هتقاوم الانتراسيلولاري. الماكروفاج قالت بس انا مش هقدر على الاورجانيزم ده لوحدي اللي مالوش كبير، يشتروا كبير. راحت مكسره طبعا، قدرت على شويه من الباسيلاي، راحت واخده الديجريتد باسيلاي دي وعامله برزنتيشن، حطت على طبخها مع ام اتش سي ويتش كلاس 1 و 2. لسه هنقول 1 ولا 2 بعد الهم ده كله. طالما الانجن كان بيتكلر يتحط مع كلاس 2، يتحط مع كلاس 2 يبقى لمين؟ السي هيلبر سيل اللي عليهم السي دي نمره 4 اتعرفت بالتي سي ار اهي. هنا بعد ما التي سيل تتعرف وتاخد الاشارتين اياهم وتبقى اكتيفيتد، بيحصل لها ثلاث كلمات اياهم، فيشن بوليتريشن ديفرنشيشن. ايوه، وتتحول الى سي هيلبر انفكتور. جميل، اصبحت هذه الخليه سنسيتايز. اتعرفت خلاص؟ اتعرف؟ يبقى اصبحت سنسيتايز صح؟ تروح عامله ايه؟ السنسيتايز للانفوسايت اينما راوا نفس الانتجين يعملوا ايه؟ تفلسوا خلاص؟ حصل لهم استبدال، يقوموا يطلعوا السيتوكاينز بتاعتهم اللي منها مين؟ انترلوكين. لا بص يا جماعه، هي الماكروفاج دي هي العبيطه. يعني انا شفت واحد بيتخانق، انا هتدخل اتخانق له وهو ما استدعاش، ما اتصلش بقرايبه. طب هو ما اتصلش بقرايبه، روح انا متصل له بقرايبه. دي هيبر مش عبيطه. دي هيبر اول حاجه تعملها انها تطلع تيومر نيكروزس فاكتور الفا ده برو انفلاماتوري، يروح رايح هو والانترلوكينز عاملين انفلاماتوري رياكشن ياتراكت قرايب الجدع ده، يجيبوا الماكروفيج يتصدوا بالصعيد. الحقوا قريبكم يتخانق، احنا هنقف نتخانق للناس وهم ما يجيبوش قرايبهم؟ نتصل بالصعيد اهيهم. يبقى راحت دي هيلبر مش غبيه، راحت مطلعه تيومر نيكروز فاكتور الفا كواحد من برو انفلاماتوري سايتوكاينز عشان يبعت يجيب لي المزيد من الماكروفيج، يجوا ينقذوا قريبتهم دي ولا قريبهم اللي مش عارف يموت الاورجانيزم اللي جوه. وبعدين عشان ما يبقاش شكلهم وحش يبقى اسمهم عملوا رنة موبايل ومشوا، يبقوا هم كمان يبقوا يجريتوا يكبروا ويبقوا برضه موجودين في الموضوع. مش لا يعني التي هيلبر موجودين، ما بنقولش لا. واحيانا كمان ده جايز التي سايتوكسيك يجوا يشقروا ويشوفوا ايه اللي بيحصل مش بعيد. ولاد عمهم بيتضرب ولا بيتكسر. القصه دي حصلت واصبح عندي شكل مميز جدا، سمعتوا عنه في البصر اسمه تيوبركل او اسمه جرانيلوما. مما تتكون التيوبركل او الجرانيلوما في القلب السنتر هتلاقي انفكتد ماكروفيج. حلو، وبعدين الصعايده شويه منهم كانوا جايين متحزنين كلهم راكبين لوري واحد جاينت سيل مالتي نيوكليتد جاينت سيل حصل فيوجن لكذا ما تروحيش مع بعض السايتر جايين متحمسين اللارجست اكتيفيتد ماكروفيج بيسموهم ايبيثيليويد سيل وحواليهم التي هيلبر سيل اللي عملت القضيه دي كلها القانون دي نقول ايه التي هيلبر حينما ما تقدرش تقتل الاورجانيزم اضعف الايمان تمنع السبريد ادي المقصود هنا بالرياكشن ده هنا بقى كل اللي سالوا قبل كده يقول لي بس ده اميونيتي اهو وفعلا هو لحد دلوقتي كده ده اميون ده بروتكشن انا منعت التي بي من التقدم فين الهايبر سنسيتيفيتي هنا لسه ما قلناهاش ركزوا يا جماعه الهايبر سنسيتيفيتي جايه ايه التي هيلبر بقى اتشجعت وراحت مطلعه جاما انترفيرون عمل اكتيفيشن للماكروفيج الماكروفيج اتحمست وحست بالعدوى بقى والصعايده حواليها ولاد عمها معاها راحت منفعله واللي ينفعل زياده عن الحد يقلب العمليه ضد راحت مطلعه نايتريك اوكسايد وادر سايتوكاينز بوظت النورمال تيشوز اللي موجوده حواليها النورمال تيشوز لما ماتت وحصل لها تنزيش حصل لها نكروزس ده شكل الجبنه بيسموها كازيشن نكروزس يبقى في القلب ادي تيوبكل عندي كازيشن ماكروفيج جواها الاورجانيزم اللي هي انفكتد ماكروفيج جاينت سيل مالتي نيوكليتد فيوز سيل اللارجست ماكروفيج اكتيفيتد اسمهم ايبيثيلويد سيل معاهم تي هيلبر سيل التيشو دامج حصل نتيجه للعنف اللي حصل والسيتوكاين ريليز اللي ادت الى تيشو دامج انا ضحكت عليكم وقلت لكم اكبر باراجراف في الصفحه اللي جايه اللي قدامك ده جرانيلوما فورميشن كمثال اهو ما هو ده الميكانيزم اللي حصل بس انا شرحته لك على الجرانيلوما اللي حصل ده مثال لجرانيلوما فورميشن وجبنا فيها سؤال قبل كده في الامتحان ايه بقى الجرانيلوما فورميشن اهو في مريض عنده تي بي انجلفت بالماكروفيج قدر يقاوم الانترسيلر كيلينج قعد التي بي يعمل كونتينوس ستيميليشن للماكروفيج الماكروفيج عملت برزنتيشن للاجن على سطحها استدعت التي هيلبر سيلز التي هيلبر تحولوا التي هيلبر 1 التي هيلبر 1 طلعوا تيومر نيكروز فاكتور الفا عملت انفلاميشن وجابت المزيد من السيل طلعت جاما انترفيرون عمل اكتيفيشن للماكروفيج الجرانيلوما اصبح ترتفع زي ما قلنا في القلب في انفكتد ماكروفيج ومعاها جاينت سيل وحواليها انفيديويد سيل وحواليها التي هيلبر سيل ما هو هدف الجرانيلوما؟ امنع الاسبريد طالما ما قدرتش اقتل اللي ما تقدرش تقتله امنع تقدمه مش كده؟ سؤال ايه مره في ام سي كيو طلبه كتير كتبوه غلط الجرانيلوما فورميشن بتبقى اخطر في المرضى اللي عندهم اتش اي بي انفكشن غلط يس اور نو اتش اي بي في الايد ديفيجن غلط ليه؟ الجرانيلوما السبب فيها تي هيلبر سيل مريض الايدز ما عندوش تي هيلبر او تي هيلبر قليلين يبقى العكس خد بالك عشان السؤال كان لافت كان سؤال ام سي كيو سؤال مره جه برضه في ام سي كيو في جمله بيقول لك ايه؟ قال ايه الايبيثيليويد سيلز اللي موجودين في الجرانيلوما هم عباره عن لارج ايبيثيليويد سيلز اللي هم اكتيفيتد او انلارجد تي هيلبر 1 ماكروفيج الايبيثيلويد سيلز اللارجد ماكروفيج مش اللارجد تي هيلبر 1 فالبعض اللي ما بيكملش الجمله اللي اخر كان تي هيلبر 1 دي اخر كلمه فممكن الايبيثيلويد سيلز واللارجد موجودين ان هم يبقى صح يا ضافر مع ده اقرا الجمله بعنايه في الام سي كيو يبقى ممكن تلاقي التريك في اخر جمله. ياما سالنا في الجرانيلوم. عايزين تروح. طيب لو اللي في القلب ده كيدني وحصل نفس الميكانيزم عشان نعمل ريجكشن، اذا تايب 4 ممكن يشارك في الجرافت ريجكشن. صح ولا لا؟ هنفتح الحصه دي على طول، يعني لو انت فاتح الصفحه الاخيره على ايدك اليمين تلاقي حاجه اسمها ترانسبلانتيشن ايمينولوجي. عملية الترانسبلانتيشن زرع الأعضاء واحد زرع كدني وطرح الحظ ثواني ثواني بس يا جماعة لو تخيلت إن الكرونيك إريتيشن اللي حصل دوت حصل جوه نورمال تيشو يبقى أوتو إميون ديزيز ناخد مثال مين قال عمر؟ مين شاكر؟ ناخد مثال؟ سمعت عن الأرثريتيف كولايتس؟ مشكلة في الكولون في كرونيك اريتيشن عشان كده حتى في الارتيتيك كولايتس يقول لك ما تاكلش حاجه حراقه ولا حاجه سخنه قوي ولا حاجه ناشفه عشان مش ناقص العمليه اريتيشن. الكرونيك اريتيشن خلى القصه دي تحصل حوالين الكولون سيلز وحصل دامج في الكولون. اوتو ايميونيز هناخدها في الاوتو ايميونيز ان شاء الله. بس اهو مثال التايب 4 هايبر سنسيتيف. خد المثالين التيوبكلين سيلز نفس القصه بس ارسم لك قبليها دراع كده ايوه دهن وتشوف النتيجه اهو عبقري. تست عبقري جدا. يعني ايه؟ مريض مانيش عارف عنده تي بي ولا لا، رحت جايب التي بي انجل. التي بي انجل زمان كانوا بيجيبوا الاورجانيزم نفسه ويموتوه ويكسروه ويدبدبوه ويستخدموه كده كرود زي ما هو. اللي عامل كده واحد سنه 1881 اسمه كوخ. طب يتبع انا النهارده بعد كذا من 1880 لحد النهارده عدى ايه 130 سنه استخدم نفس الدريجريشن بتاع فوق ده. فوق ده كان يا دوبك عنده فوز بيحط فيه رقم ويسخن التاني. فاحنا النهارده بنعمل بيوريفيكيشن للبروتين فسمينا البريبريشن اللي هنستعمله بي بي تي يعني بيوريفايد بروتين ديريفيتيف. مين هو البيوريفايد بروتين ديريفيتيف ده؟ البروتين اكستراكت بتاع التي بي. عايز اعرف الشخص ده عنده تي بي ولا لا؟ احقنه انتراديرمالي بالبي بي دي. بصوا كان البي بي دي هو الماكروفيتش اللي في النص دي. تقوم تيجي لو الشخص سنستايز عنده تي هيلبر سنستايز تعمل ايه؟ تيجي تتعرف على البي بي دي وتطلع نفس القصه تقوم تعمل نفس المنظر ده. فين ده المنظر ده؟ في مكان الانجكشن في الدراع هنا لوكال. يعني يحصل سيل انفلتريشن. تقوم بعد 24 48 72 ساعه ده مش بدقايق بقى. عشان كده اسمه ديلي. كلمه ديلي جايه من الرياكشن بياخد وقت ساعات ايام مش زي الكام دقيقه بتوع اول نوع اللي كان اسمه ايميديت. يبقى ده ديلي هايبر سنسيتيف. بنقرا حاجه اسمها انديوريشن يعني حته ناشفه في مكان الانجكشن نتيجه للستيل انفلتريشن لان المنظر ده كده بيتكون في دراعك في مكان الانجكشن. اخر مثال حد فيكم سلم على نقاش قبل كده؟ نقاش ماذا لاحظت في ايده وهو بيسلم عليك؟ ايده ناشفه ومشققه. إيه؟ ليه ايد النقاش ناشفه ومشققه؟ لانه بيقعد لما يجي يقلب الالوان يجيب الاول البلاستيكات البيضاء الاول بعدين يحط عليها لون ويقعد يقلب ويشوف كده جاب درجه اللون ولا لا. فيقعد يقلب ايده طول النهار في البويه صح؟ البويه دي هتلزق ماده كيميكال تلزق فين؟ تبدا في السيلز او البروتين او الدهون بتاعت الجلد تصبح انتيجينيك. تقوم تسبريد القصه دي يقوم يحصل فاتوجايز تخلي ايد النقاش تخينه وخشنه وشقاق. يجي له ما يعرف بالكونتاكت ديرماتايت. خلي بالكم الكلام ده مش في النقاش بس. الكلام ده بيجي مع اي بويه. بويه تتحط على الحيط، بويه تتحط على الوش. الكوزمتكس. الميك اب. انت بره الموضوع انت. الكلام مش يا بره. الكلام اللي بيحط ميك اب. الميك اب نفس القصه. احيانا الميك اب يعمل حبوب في الوش وتلاقي البنت بتشتكي تقول لك انا وشي اتحبب ولا ما في حبوب ومش عارف كده. بس ده الميك اب الكتير. الميك اب يعامل معامله الكونتاكت ديرماتايتس. احنا قلنا كلمه كونتاكت ديرماتايتس مره قبل كده. الشاطر اللي قلناها فين وامتى؟ قلناها في شابتر 8 في الحته بتاعت السيرف الكومبليكيشنز اوف انتي بايوتكس. قلنا الرجي ودينا مثالين البنسلين او خدناه النهارده بيعمل تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي والسانترومايز بتعمل كونتاكت ديرماتايتس. لو تفتكر بس سؤال هجيب بتقول لي في دراج انت قلت بيعمل النوع الاولاني والثاني. لا ده انا هقول لك البنسلين ممكن يعمل اربع انواع. البنسلين البنسلين ممكن بعض الناس يكونوا جينيتيكالي بريديسبوز بحيث انه يعمل لهم انافيلاكتيك او تايب 1 هايبر سنسيتيف. البنسلين في الناس اللي مش جينيتيكالي بريديسبوز اللي ما بيعملهمش تايب 1 هايبر سنسيتيف او حتى مش جينيتيكالي بريديسبوز ممكن يمسك في خليه في الجسم ويخليها فورن ويتكون بتاع انتي بودي والخليه تتقفل في الكومبلمنت مثلا يبقى عمل تايب 2 هايبر سنسيتيف. البنسلين ممكن يمسك في بروتين جوه الجسم فيصبح بدل ما كان هابتن يصبح انتيجين بس يظل سوليبل. يتكون ضده انتي بودي يدي سوليبل اميون كومبلكس فيترصد في الجوينت او في وات ايفر ويدي تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي البنسلين لو مسك في خليه وخلاها فورين وهيج عليها تي هيلبر سيلز يعمل 5 4 هايبر بنسلين. اذا الانواع الاربعه دي تحصل فين وازاي وامتى ديبندنج على حاجات كتير، على فاكتورز كتيره، منها الجينيتك بريدسبوزيشن، منها ايه اللي حصل جوه الجسم لما الانجين ده دخل. ايوه حمد، لو اديت انا انتيبوديز كتير هل الانتيبوديز دي ممكن تعمله هايبر سنسيفيتي؟ نعم، لان الانتيبوديز الغريبه عن جسمك تعامل معامله الانجين. هي داخل الانتيبوديز في الاول هتعمل الحاجه اللي انت مديها عشانها، ثم الاميون سيستم يتعرف عليها على انها فورن ممكن يحصل هايبر. اللي له سؤال يتكلم على اللي عايز يتفضل بس، اللي هو ورق امتحان يستنى ياخده، واللي جاب امتحان يسلمه بره هو كده.